تديها دخل لحد دلوقتي يعني؟ في كل ايه؟ المصحف قلت لك تاني، هرمي تاني. يلا شد حيلك. يفتحني دعاء؟ ماشي. شيماء طويلة دي؟ أنا طبعا عاملة زيها كده. عليك السلام. طيب عليك. طيب عليك. يا هبة هبة هبة، دي انت قاعدة تضيع وقتهم وجاي متأخر، هما مش ده انت جاي متأخر بتضيع وقتهم كمان. اشتكي مين؟ اشتكي لك مين؟ لمن؟ ماشي بلاش. طب خلاص يلا. طيب كلمة احسن. بصي يا بنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنخلي النهارده كده يعني دورة كده في لا مش تعارض. مين اللي قول تعارف؟ تعارف تعارف. الله يديك يعني. عارفاكم عارفاكم، عارفه اللي بتيجي بدري، وعارفه اللي بتيجي متاخر، وعارفه اللي بتذاكر، وعارفه كله عارفاكم عارفاكم. لا النهارده كنا ناخد دوره في الاستعداد في شعبان، ناخد دوره شعبان عشان الاستعداد لرمضان ان شاء الله باذن الله. ناخد كده خطوات كده، بقول لكم بيجي 11 بيجي 11، ما تغيرتوش يا بنات اهي. حتى ياسمين ما كانتش فاكره ان انا جايه النهارده، فجايه شوفي ما عندهاش دعوه بالامتحانات، لكن فاطمه كانت عارفه ان انا جايه فجايه بدري. السلام عليكم ياسمين، ازيك؟ صدمت ان انا موجوده. ياسمين تعالي، ياسمين تعالي، مش انا قلت لك تعالي اتعرف عليا يا بنتي. اللي بيجي بدري بيجي بدري، واللي بيجي ما فيش لساني خلاص يعني نشف. وحشني قوي يا امي والله العظيم. العيال دي بتضحك عليكي يا امي، وحشني قوي. دول صدقي بتوع التأخير دول، بصي بتوع حركات والله العظيم. والله انا ماسكه في نور من غيرك يومي ولا حاجه، يومي من غيرك ولا حاجه ضلم والله. يلا ربنا يا رب يخليك. ولا لا المهم ده اللي يهمنا، تمتحني ولا لا؟ طيب طيب ياسمين، يلا ياسمين ربنا يبارك لك في بنتك يا بنتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش برضو هرجع بقى زي بداية أي محاضرة، الأخوات اللي قاعدين على الكراسي قدام اللي فيه وراهم حد يرجعوا ورا عشان اللي وراهم يشوفوا، وكمان اللي قاعدة ورا الكرسي همت همت وجنبها مين؟ أكيد أمينة. همت وجنبها مين؟ أكيد أمينة. مين اللي جنب همت؟ مين اللي جنب همت؟ انتوا الاثنين بالذات طلعت امينه والله يا ولاد، والله والله انتوا بتراقبوا الله، والله انتوا بتراقبوا الله. نفس الحركه بتاعت المره اللي فاتت، شفتكم بقلبي المره اللي فاتت والله يا امه. ده هي كلمك ماشي. دايما لما تيجي تمتحنوا انتوا الاثنين تقعدوا قدامي كده حبايبي، عشان وممنوع الاوبن بوك بتاعكم ده. نجله حبيبتي وراكي امينه؟ لا معلش يا نجله بعد اذنك ارجعي ورا، في ناس عايزاهم قدامي اشوفهم كده عشان بيتكلموا من تحت لتحت. كده يا امي بعد ما خدتوا ايه، وصلت للسؤال الكام؟ السؤال الكام يا امي؟ يا بهمه للسؤال الكام انت دلوقتي؟ في السؤال الكام؟ السابع؟ ربنا من عارفه من عارفه من عارفه ربنا يكرمكم. والله بنات هقول لكم حاجه، والله ما هسامح، والله ما هسامح واحده فيكم بتكلم واحده في الامتحان انتوا مش بتنجحوا عشاني، مش بتثبتوا القران عشاني، انا عبده همشي في اي وقت ماشيه، بتثبتوا القران نفسكم. ما تفرحيش ان الواحده تقول جابت 100 وهي قاعده تسال اللي جنبها، وانا على يقين انها بتسال اللي جنبها. مش عايزه يلا هو قالت تصريح. بصي انت بصي همك، ما ينفعش واحده قران واحده صاحبه قران ما ينفعش حبيبه قلبي صدقيني يا بنتي، ده عشان دي ادوا الامانات الى اهلها، ما من غير كلام من غير كلام لسبب. والله انا بقول لكم والله يا بنات اللي اللي بتعمل كده واللي بتستخبى ورا الكراسي وفاكره ان انا مش شايفاها لكن الله يراها، انتوا مش قادرين تراكموا، انتوا في شهر كريم يا بنات، ده اللي انا عايزه اتكلم فيه النهارده. النهارده عايزه اكلمكم وانت طويله ارجعي ورا عشان اللي وراكي يستخبوا برضه لو سمحتي، الاثنين دول بالذات عايزه اشوفهم. هتقولي وحشتيني يا امي؟ طب تعالي هنا قدامي. شفتي يا شفتي سبعه من يعني تعالي هنا جنبي حبيبتي عشان وحشتك هنا يا بنات. انا عايزه اكلمكم في النقطه الاولى اللي انا عايزه اكلمهم فيها ده، ان احنا بنغفل عنها جدا جدا، مراقبه الله. ما تراقبوش بشر، ما تبقيش وانت عشان انت دلوقتي فلانه مستخبيه مني او انا مستخبيه منها اروح عامله اللي معايا اللي جنبي كده هو اجبت السؤال ده ايه؟ اه وقاعدين تبقوا وانتوا ورا الكراسي. انتوا بتراقبوا الله وانتوا في شهر، خلي بالكوا شهر شعبان ترفع فيه الاعمال. تصوري يرفع عملك وانت غشاشه، تصوري يرفع عملك وانت غشاشه، تردوها لنفسكم؟ انا بتكلم، انا مش بتكلم عليكم دلوقتي، بتكلم عموما. انتوا ليه خدتوا كلام على نفسكم؟ انا بقول لكم لا لا، انا عايزه اقول لكم، انا بقولها لكم يا بنات، اللي بيغش شهر فيه ترفع الاعمال، يا اللي بتغشي عشان ترضي نفسك او ترضي الناس الموجودين. انت خدتي 100، رب ينظر اليك من فوق 7 سماوات، من فوق عرشه، من فوق عرشه بيبص لك وانت غشاشه او بيبص لك وانت مخلصه. الاخلاص ان انت تجاوبي اللي انت فيه اللي انت عارفاه. عشان كده اول حاجه بنقول خطوات لاصلاح النفس في شهر شعبان، الثبات في رمضان، اصلاح انفسنا. اللهم ارزقنا واياك اصلاح النفس. يعني سبحان الله، اذكركم بالامر ده، اول شيء في اصلاح النفس في هذه الايام الاخلاص لله، اننا نتعلم ازاي نخلص لله. ما اروحش ما اعرفش فين واخد شهاده ايه وانا كل اموري بغش. تفتكر الشهاده دي هتنفعك وانت غشاشه او انت غشيتي او انت جارتك بتفتح عليكي باجابه سؤال؟ تفتكري وانت قاعده تثبتي قرانك اللي انت هتلقي بيه ربي غدا ويقال لك اقرأي رتلي ارتقي، ساعتها هتقولي طب بس لحظة عشان صاحبتي اللي كانت بتفتح عليا مش موجودة، يا ريت تيجي دلوقتي تفتح عليكي. هنذهب فرادة يا بناتي، هنذهب فرادة. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص، وارزقني وإياكم الأدب مع الله. الإخلاص ده أدب مع الله، إن الإنسان يكون مخلص لله عز وجل ده أدب مع الله. لأنك إذا ما أخلصتيش لله عز وجل تخلص لمين؟ لا شيختك ولا معلمتك ولا اي انسان ممكن تخلصي له اذا انت لم تتعلمي ان تخلصي لله. مش ممكن، دي بدايه الاخلاص ان الانسان يعرف يخلص مع الله عز وجل. عشان كده انا بقول لكم احنا في شهر دلوقتي دخلنا فيه خلاص، النهارده 3 شعبان مش كده؟ 3 شعبان، 3 شعبان يعني شهر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شهر ترفع فيه اعمال العباد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني يحب أن يرفع عمله وهو صائم، لكن يحب أن يرفع عمله وهو بيخون أو بيغش أو بيدخل امتحان عشان يسمع يقرأ يسأل اللي جنبه. عشان كده بقول لك اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق مع الأدب مع الله عز وجل. أول شيء أو النقاط الهامة يا بنتي سيبك من ده وحط الموضوع اللي احنا نتكلم فيه، سيبك خلاص من الموضوع. هناخد خطوات يا بنات، خطوات في الفترة دي. نطبق الخطوات دي ازاي؟ اللي هي ازاي اللي هو الجلسة بتاعت النهاردة دي دورة في تصليح مسار أعمالنا في شهر شعبان استعدادا لرمضان. ازاي استعد لهذا الشهر كامل. خطوات، اول خطوه اتذكر كده، اول الشيء الاول في بدايه هذا الدرس اقول لكم اتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الالباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان: ذاك شهر يغفر الناس عنه، ده ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. قال هو شهر ايه؟ وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. انا عايز اسالك واسال نفسي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واحب ان يرفع عملي وانا صائم، اي صوره يعني دلوقتي الشهر ده بترفع عملنا، اعمال السنه كلها، تتصوري ان بيرفع عملك في السنه دي في الشهر ده، ابتدينا من اول امبارح، تحب يرفع عملك وانت على معصيه؟ تحب يرفع عملك وانت على غفله؟ تحب يرفع عملك وانت مشغوله بالدنيا؟ تحب ان يرفع عملك الى ربي وهو غير راض عنك؟ تحب ان يرفع عملك الى الله وانت غير مخلصه لله عز وجل؟ لذلك هذا الحديث نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك ذاك شهر يغفل عنه الناس، هو شهر اللي هو شعبان. يقول العلماء: نحن في هذه الايام المباركه اللي دخلنا فيها دلوقتي شهر شعبان، قال لك لابد ان يكون لنا وقفه مع النفس. لما وقفتيش مع نفسك في الشهر ده وابتدت حياتك تتغير، سلوكياتك اللي كانت قبل كده ما زالت سلوكياتك زي ما هي، المخلص غير مخلص، اللي بيغش بيغش، اللي مش عارفه بيعمل ايه، بيعصي الله بيعصي الله، اقول لك كيف تدخلي رمضان وانت على هذا الشهر على هذا السلوك. اذا كان السلف رحمه الله عليهم كان يقول لك ايه بعد رمضان، يعني كل الست شهور اللي بعد رمضان يقعد يسأل ربنا ايه؟ اللهم تقبل منا العمل السابق، والست شهور الباقيين لحد ما ندخل في رمضان اللهم بلغنا رمضان، بس بلغك رمضان وهو ايه؟ مستعده. اين الذين يتاهبوا للاستعداد لهذا الشهر الكريم؟ لذلك هنا في هذا الامر نقول كده، في نقول اولا بدايه قبل ما ندخل في النقاط نقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ابتدوا كده ربنا سبحانه وتعالى اعملوا مخطط كده لانفسكم في هذا الشهر، ونبتدي نشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان نصلح انفسنا في شهر شعبان. عسى الله عز وجل ان يتقبلنا في رمضان، او عسى الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا في هذا الشهر الكريم، او عسى الله عز وجل ان يخرجنا من رمضان وهو راض عنا غير غضبان، وقد غفر ربي سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا. أول نقطة يا بنات، أول نقطة ابتدي نستعد فيها لذلك الشهر الكريم اللي هو إيه؟ ضبط الفرائض. النقطة الأولى ضبط الفرائض. إحنا بنظن بضبط الفرائض إن أنا نضبط فرائض إيه؟ فقط. لا، ده في فرائض كتير. أدوا الأمانات إلى أهلها. دي كل شيء ربنا ألزمك بيه في حياتك فريضة. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك في كتاب الكريم فريضة. أين أنت من فرائض الله عز وجل؟ هنقول أول فريضة طبعا فريضة الصلاة، وهنتكلم عن الأشياء اللي ممكن نعملها بعد كده، بس فرائض الصلاة: كيف تؤدي صلاتك، إتقانك في صلاتك، انشغالك بصلاتك، تقنين وقتك. اقعد هنا معنا حبيبتي تعالي. تقنين وقتك بأوقات صلاتك. إياك أن تكوني من الذين يقولون نسيت صلاة كذا ولا نسيت صلاة كذا. لو وصلت لمرحلة أنت تقول ياه ده أنا نسيت صلاة الظهر، ياه ده أنا نسيت صلاة العصر، ياه ده أنا نسيت صلاة المغرب، إيه اللي نساكي؟ إيه في حياتك ممكن ينسيكي أعظم فريضة في حياتك وهي فريضة الصلاة؟ هاتي البنات يسمعوا يا بنتي، ييجوا هنا يسمعوا قدامي هنا لو سمحت. النقطة المهمة جدا وهي ما زلنا في النقطة الأولى في ضبط فرائضك: كن وقافا عند حدود الله. يا أمة الجبار يا حبيبة الرحمن، كوني وقافة عند حدود الله. رفع حدود الله هي إيه اللي أنت المفروض تقفي معاها؟ وبلاش تغشي نفسك، لأنه يعني هيجي يوم قريب جدا يوم تبلى السرائر، هيجي يوم هتبلى السرائر، كل شيء هيبان، كل شيء مستور هيبان، كل ما سترتيه ظهر وبان. ولذلك هنا لابد أن يكون الإنسان في هذه الفترة وقفا مع حدود الله تعالى، محاسبا لنفسه على ما اقترفه في 11 شهر. تيجي في 11 شهر وانت قاعدة تذنبي، وتيجي بعد كده في شهر شعبان ما زلت على ذنوبك السابقة. أين الوقوف مع حدود الله؟ فين وقفك، فين وقوفك مع حدود الله اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك ربي سبحانه وتعالى بها؟ ولذلك فلا يدخل هذا الشهر شهر رمضان إلا وقد تبت توبة نصوح. يعني المفروض ان انت من النهارده اللي ما تبش من اول امبارح يبتدي من النهارده يجدد التوبه. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يبدا صفحه بيضاء طيبه، صفحه بيضاء مع الله، صفحه ما تسوليهاش بالمعاصي، ما تسوليهاش بالغفله، ما تسوليهاش بالاعراض عن الله عز وجل، ما تسوليهاش بانك مضيعه فروضك، ما تسوليهاش بانك كل اهتمامك والدنيا، بلاش تسوي صحيفة أعمالك في هذا الشهر اللي بترفع فيه الأعمال بكل هذا السوء. لذلك هنا نقول فلا يدخل هذا الشهر الكريم شهر رمضان إلا وقد تبتي من الذنوب. كده نقول يا ربي كده بقلب سليم تبنى إليك ربي، ندمنا على ما فعلنا، عزمنا على ألنا نعود بعزيمة بصدق، صدق العزيمة إن توبة نصوح. لكن والله يا بنات اللي بيصر على الذنب، شوفي سبحان الله الإصرار على الذنب ولو كان الذنب صغير أشد ما تكون كبيرة ويتوب. طالما بتعملي الذنوب تظني أنها صغيرة، تقولي فيها إيه يعني؟ مش مشكلة. مثلا واحدة تقول إيه؟ ما فيها إيه مثلا؟ ما إحنا بنفتح على بعض، وفيها إيه يعني؟ ما إحنا بنتعاون على البر والتقوى. وإن كانت في ظنك أنها صغيرة، لكن الإصرار على الصغيرة إيه؟ والتوبة من الكبيرة قد يتوب ربي سبحانه وتعالى. لكن لما يجي الواحد يعمل ذنب صغير، هو الذنب ده متكرر عنده، يستصغر الشيء، لأنه هو لو استعظم الخالق، والله لو استعظمنا الخالق ما اقترفنا الصغير أبدا، لأن الصغير ده بتعصب يمين الكبير العظيم. فأنت ما بتبصيش ليه؟ أنت بتبص للناس. ولذلك كثير منا يا جماعة بيراقب الناس، والله كثير منا يراقب الناس ويهاب الناس ويخاف من نظر الناس، ولا يهاب ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. عشان كده التوبة تكون من ذلك، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. نقطة المهمة وهي ما زالت في هذه اللي هي الضبط، أن يكون وقفين مع حدود الله عز وجل. نقي قلبك ونقي قلبك من كل الشوائب، خلي قلبك نظيف بقى. يقول أهل العلم نقي قلبك ونظفيه مما شابه من شهوات وشبهات. اللي قاعدة تنشغل بالشهوات والشبهات اقول لها نقي قلبك، ما ينفعش خلاص بقى. اللي قاعده تقول، واحده مثلا بتشتكي تقول ايه ما اعرفش، طب ايه رايك في اللي قاعده طول النهار تتفرج على ما اعرفش ايه، وتقضي ساعات مع ايه، وتضيع وقتها في التليفون في ايه، وعينيها تتخزق مع مش عارفه تتفرج على ايه. اقول لها نقي نفسك بقى، منتظره ايه؟ انت جيتي الشهر لازم تنقي نفسك فيه، ولازم تتوبي الى الله توبه نصوح. احنا في كل يوم بنودع حبيب، كل يوم بنودع حبيب. لو ما كانش الانسان بيعمل لنفسه بيخرق قبره، بيغلق عليه قبره لوحده. يا جماعه الواحد لما بيجي كده يفارق حد من احبائنا ويتذكر ان هيغلق عليه القبر لوحده، لازم يكون وقف مع نفسه. لما تيجي يعني تستحضري المشهد، ساعات لما بيجي يقول لك خلاص حبيبتك دي توفاها الله عز وجل، كل المشهد اللي بيبقى في قلبك ان انت نعم انت هتبقي زيها. النهارده سبقت هي، انت غدا امتى؟ امتى احنا امتى؟ ودي دلوقتي دخلت القبر واغلق عليها القبر، وتعالي يا بنتي بتدوري على مين؟ على مامتك؟ تعالي اقعدي هنا قدامنا، تعالي حبيبتي. حبيبتي اللي بيقعدوا ورا دول على فكره. إيه سبحان الله يا بناتي، شوفي الامر بتاع التوبه النصوح دي. ان يا بنت الاخت اللي طلعت فوق لو سمحتي من فضلك، مين اللي طلعت فوق دلوقتي؟ طب يا حبيبتي ماشي حبيبتي. الانسان يا جماعه لما يجي يودع حبيب بيقول يا ريت وقف مع نفسه طول عمره، يا ريت وقف هذه اللحظات اللي هي بنخرج منها من الدنيا. ولما بيجي تقفي بتتذكري امر هام في حياتك جدا، دلوقتي اختك ولا حبيبتك ولا اخوك ولا عمك ولا امك ولا اي حبيب بيدخل القبر لوحده، يا ريتك بتروحي تخففي عنه شيء. يا ريتك بتثبتيه عند السؤال. مفيش. يثبت الله الذين آمنوا. اللي هيثبتك عملك، واللي هيؤنس وحدتك في قبرك عملك، واللي هيبقى ونيسك وجليسك عملك، واللي هيبقى النور الوضاء اللي هيأتيك في قبرك، ما هذا الوجه الجميل الذي لا يأتي إلا بخير عملك. تخيلي أول ما يغلق الإنسان عليه قبره وربنا سبحانه ويمتحن بالأسئلة الثلاثة اللي انتوا عارفين، اللي مرقص حياتنا الدنيا، من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاثة لو كنت عارفهم في الدنيا هتثبتي في قبرك. وإذا ثبتي في قبرك كتب كتابك في عليين، وإذا ثبتي في قبرك كتب كتابك في عليين. اللهم اجعلني وإياكم في عليين يا رب العالمين. وإذا كان ذلك كان الفوز العظيم. ولذلك يا أحبائي فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ما تتغروش بيها، ما تخافوش عليها وتهتموا بيها وتضيع منكم الآخرة اللي هي خير وأبقى. لذلك لما نيجي نقول في الأمر ده بنقول في الوقفة مع النفس. وقفة مع النفس من إيه؟ من الآن توبة مما نظرت إليه بعينك وكان حراما. وقفة مع النفس مما نظرت إليه بعينك وكان حراما. ناس كتير مش شايفاك وانت بتنظري إلى المحرم، لكن الله يسمع ويرى. مما اقترفته يدك وهو محرم. بعض الناس لا يراكي، انت بتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله عز وجل وهو معكم. يقول في باقي الآية ماذا تقول الآية؟ فين يا بنات الآية؟ يستخفون ايه؟ يستخفون من ايه؟ من الناس، ولا يستخفون ايه؟ من الله. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ايه؟ محيطا. عارف كل اللي بتعمليه وكل اللي بتخبيه وكل اللي بتستريه، لا يستر عنه لأنه يعلم السر وأخفى. عشان كده احنا عايزين نقف وقفة مع أنفسنا، وقفة مراقبة، وقفة أدب مع الله عز وجل، وقفة خوف. الشهر ده شهر عمل، اللي ما بيعملش في الشهر ده اللي بترفع فيه الأعمال. وبعد كده يعني احنا قلنا في رجب شهر الايه؟ الزرع، وقلنا دلوقتي هنا السقية، وفي رمضان الحصاد. طب لو كنت لسه ما كنتيش زرعتي في رجب، معلش ازرعي وروي في الشهر ده، ازرعي وروي في الشهر ده، ابتدي اعملي في الشهر ده. لذلك هنا توبي من كل نظرة نظرت إليها عينك وكانت محرمة، توبي من كل كلمة استمتعت بها أذنك وكان لا يرضى ربي عنها سبحانه وتعالى، توبي من كل يد امتدت يدك، شيء امتد يدك إليه أو رجلك أو كده. ولذلك وتذكري أمر هام، أن الله يغار سبحانه وتعالى، وغيرة ربي سبحانه وتعالى أن تنتهك محارم. أعلمي أن الله يغار وغيرة ربي سبحانه وتعالى أن تنتهك المحارم، فإياك أن تكوني ممن يعني تقترفي محارم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يملي للظالم. فإذا أخذه أخذه إيه؟ إذا أخذ الظالم لا يأخذه أخذ عزيز المقتدر. فاللهم لا تجعلنا ممن ظلمنا أنفسنا يا رب العالمين. النقطة التي تري ذلك اللي هي، ودي مهمة جدا، لا تبدأي أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك. ما تبتديش أي عمل إلا ونيتك بقت صالحة. شوفي كده أنت دلوقتي في أي ما تقولي أنا بسأل صاحبتي على شيء، شوفي حاجة بسيطة جدا، نيتك كانت إيه؟ نيتك في إيه في الأمر ده؟ أنا بربي بنتي، نيتك إيه في تربيتها؟ أنا بطعم أهل بيتي، نيتك إيه في طعمهم؟ أنا بتعامل مع أهل بيتي بالحسنة، نيتك إيه؟ أنا بتعامل مع الناس بالكلمة الطيبة، نيتك إيه؟ أنا بخاف على بناتي إنهم يغرقوا في أمر نهى عنه الشرع، نيتك إيه؟ جعلي كل نواياك لله. أنا هغض طرفي عن أمر ربنا سبحانه وتعالى حرمه. يعني تبصي مثلا وانت بتنظري إلى أمر محرم تفتكري أمر ربي سبحانه وتعالى، تقومي تقلبي عن نظرك، نيتك كانت إيه؟ نيتك إيه؟ الله عز وجل. وانت بتنامي بتقضي وقت كله في ضياع الوقت في النوم، بتنامي الوقت بتنامي بالساعات، نيتك إيه في تضيع وقتك بالساعات دي؟ نيتك إيه في تضييع عمرك بالساعات؟ نيتك إيه؟ ترتاحي؟ الكسل بيجيب كسل، والهمة بتجيب همة، والإقبال على الله عز وجل بيجيب خشية. أما الإعراض، سبحان الله يا بناتي، كل ما الإنسان يكسل في أمر كتبه ربي علينا، كل ما تكسلي في أمر تاني بيأتيك برضه تكسلي فيه، حتى تجدي نفسك انسلختي تماما من كل ما أمر ربي به سبحانه وتعالى. تأتي لصلاتك وانت متكسلة، هتدخلي مع المنافقين. لو قمت للصلاة قاموا كسالى، حتى صلاتك لو قمت لوردك من القرآن بكرة، هيجي بكرة هتبقى بعده، لا عندي ظروف عندي، ولذلك ينقضي العمر وانت لا انتهيتي من وردك لقرآنك، ولا انتهيتك من طاعتك، ولا انتهيتي من طاعتك لربك، ولا انتهيتي من أوامر ربي سبحانه وتعالى، ولا انتهيتي بكل ما جاء به ربي من أمر. علشان كده بقول لك هنا في الأمر ده، لا تبدأي أي عمل إلا بنية. حتى نومك وانت داخلة تنامي افتكري ان انت داخلة تنامي عشان تعاني على طاعته، ادعي يا ربي انزل علي أمنة نعاسا عشان لما استيقظ من نومي اقدر اقيم ليلي وانا في عافية. نيتك الصالحة دي ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. ولو ربنا سبحانه وتعالى هذه الليلة مثلا فات لانك مريضة، اخدت الاجر كامل تام. ولذلك اصلحي نواياك في كل شيء، في معاملاتك، حتى في اي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. وانت بتاخدي النعمه دي شوفي نيتك ايه في النعمه دي، شوفي نيتك ايه في هذه النعمه. نعم، بس كده المختصر. اي عاده في حياتك، مش كده اي عاده، يعني هنام كلنا بننام، لكن ازاي احول نومي في الفتره دي الى عباده؟ يا ربي انا هنام دلوقتي عشان جسمي يستقيم على طاعتك، يا ربي انا هاكل مش نفسي اكل، لا انا هاكل عشان ربنا سبحانه وتعالى يعيني على الطاعه. يعني هتاخدي كل شيء، هتفكري مين مريض، مين مريض دلوقتي عشان تدوري عليه تسالي عليه، او تسالي مثلا سؤال عن مريض، وانت نيتك يا ربي سؤالي علشان الاجر اللي انت عارفينه في زياره المريض. اجعلي كل اوقاتك في هذا الشهر كلها بدون استثناء كلها اوقات عامره لله سبحانه وتعالى. نعم، حتى لو بالتليفون. نعم، حتى لو بالتليفون. يبقى أول حاجة، لا تبدأ أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك، فلن يقبل عمل منك إلا إذا كان خالصا صوابا. العمل مش هيقبل منك إلا إذا كان خالص صواب. حاجتين، يعني لما يجي الإنسان يعمل عمل يا بنات، له منبعين صافيين لا يقبل العمل إلا بهم. لمن وكيف؟ ليه عملت العمل ده وإزاي عملتيه؟ لله. حتى وانت جاي، ساعات الواحد لما يجي ينام مثلا على جنبه على شقه الايمن، ساعات في البدايه يكون مثلا جنبه اليمين تعبان، تعبه صحيح، بتروح عامله ايه؟ بتقولي طيب هنام في الفتره الاولى، الثانيه الاولى بس، على شقي الايمن، ونيتي اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتاخدي الاجر، انقلبي على شقك الايسر مش مشكله، بس خدتي الاجر ان انت عملتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي معالي ما شاء الله قاعده تعمل بالسواك، يا معالي ده ولا ايه؟ مش بالسواك، بالفوق طيب يعني قصدك ان هو سواك يعني. ولذلك لن يقبل عملك الا اذا كان خالصا. عشان كده ليه بيحزنني لما الاقي واحده بتغش، او واحده بتسال صاحبتها او كده، اقول لها انت مش مخلصه لله، والله الذي لا اله الا هو، لو اخلصتي لله ما فعلتي ذلك، انت ينقصك الاخلاص لله عز وجل. زيك هنا احكام، لا بد ان يكون عملك خالصا صوابا موافقا للشرع. فلذلك هنا اول شيء لما نيجي نقول كده سبحان الله، هنتعلم دلوقتي عشان يبقى العمل صح وخالص، اتعلم كل عمل اعمله ازاي واخلص فيه ازاي، اعمله ازاي واخلص فيه ازاي. انا زي ما بقول لكم سبحان الله، في الشهر ده ذاك شهر ترفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. اصوم ازاي واحفظ صيامي ازاي عشان يرفع عملي وانا صائم ومحافظه على صيامي ومؤدبه مع الله عز وجل. وبعد كده اداب الصيام ايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى غني عن صيامي وصيامك، لكن ازاي تحفظ صيامك؟ وبرضه تقولي انا هعمل زي ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الصلاه، في الصيام، في النوم، في الاكل، في الشرب، اجتهدي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطه الثالثه، او النقطه التي تلي ذلك، لماذا الصيام يا بنات؟ ليه ربنا فرض علينا الصيام؟ لعلكم تتقون. كثيرات منا بتصوم لكن مش عارفه يعني ايه تتقي. يعني ايه تتقي الله عز وجل؟ ماذا يعني التقوى؟ لازم تحطيها وترسخها في ذهنك. ماذا تعني التقوى؟ ماذا تعني التقوى؟ حد يقول لنا ماذا تعني التقوى؟ ها؟ ايوه بنتي، اول اتفضلي قولي حبيبتي. انت لابسه ايوه جزاكم الله خير. بس هي في معترف عليه، العمل دي ده تعريف، العمل للجليل، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الاربعه دول عندك، كتب عليك السيم عشان يبقى الاربعه دول عندك. الاربعه دول عندك، العمل بالتنزيل، انت طائعه، حياتك وفق منهج ربنا سبحانه وتعالى كتبهولك، انت كده ولا انت بتعملي اللي في هواكي؟ ايه اللي يعني بتقدر عليه بتعمليه، والحاجات التانيه اللي مالكيش مزاج ما بتعملهاش؟ ده منهج يا بنتي، ده منهج انزله ربي سبحانه وتعالى عشان نستقيم. وقال لو استقاموا على الطريق، لو استقمت على الطريق ربنا يفتح لك ابواب الخيرات. لكن عملت اللي في دماغك واديتي اللي هي المنهج اللي عندك، منهجك مختلف عن منهج الشرع. منهج الشرع، منهج الشرع استقامه على الطريقه، استقامة على الطريقة. إذن العمل بالتنزيل، اسألي نفسك دلوقتي في عمل بالتنزيل والخوف من الجليل. الخوف من الجليل حبيبتي إن أنت تخافي من ربنا في السر والعلن. السر والعلن يعني إيه؟ يعني سبحان الله، ما تخافيش من الناس، فلا تخافوهم وخافون، ما تخافيش إلا من ربك. الخوف يكون من الله سبحانه وتعالى عشان تبدي لله عز وجل ان انت فعلا عبده ربانيه لله عز وجل. الخشيه من الله عز وجل، الخشيه من الله تورث العبد ثوبا تقوى للتقوى. كل ما كان يكون الانسان بيخشى الله عز وجل بيبان على اسارير وجهه، بيبان على اسارير وجهك ان انت تخشي الله سبحانه وتعالى. لكن الانسان المستهتر بيبان ايضا على اسارير وعلى كلامه. دايما الانسان المستهتر بيبان على كلامه الخشيه من الله عز وجل. عشان كده اللهم ارزقني وإياكم الخشية في السر والعلم، فلا تخافوهم وخافوني. وشرطها قال لك لو كنت مؤمنة خافي من الله عز وجل. لو إن كنت مؤمنة، لو كان العبد مؤمن فليخشى من؟ فليخشى الله سبحانه وحده، فليخشى الله وحده. إذن والخوف من الجليل، والخوف من الجليل والرضا بالقليل. حياتك تبنى على الرضا، لأن زي ما أنتوا عارفين يا بناتنا، حياة يا بناتي حياتنا كلها نحن تتقلب بنا الأيام. النهارده عندك نعمة، بكرة أنت ممتحنة في النعمة. النهارده عندك زيادة، بكرة عندك نقص. النهارده سبحانه وتعالى يعطيكي، بكرة يمتحنك ربي سبحانه وتعالى ويبتليكي. نسأل ربي لك لنا جميعا العفو والعافية. إذا الأمر يحتاج من العبد الرضا. عشان كده بنقول والرضا بالقليل. راضي عن الله في عطائي في كل شيء، أنت راضي عن الله عز وجل. لو رضيتي عن الله عز وجل في عطائي في كل شيء هيرضيكي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه رضي الله عنه ورضوا عنه. دايما اللي بيرضى عن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. رضي اللهم اجعلني واياكم ممن رضي الله عنهم، اللهم اجعلني واياكم ممن رضي الله عنهم. ترفع عملنا دلوقتي يا بناتي، ترفع عملنا، ترفع عملنا واحنا في مجلس علم، ترفع عملنا واحنا نذكر الله. عايزين عملنا في هذا الشهر، ترفع عملنا في شهر شعبان واحنا قاعدين بنذكر الله، واحنا في مجلس علم، واحنا بنستغفر الله، واحنا راضيين عن الله عز وجل، واحنا حامدين نعم ربي علينا. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك الكثيره التي لا تعد ولا تحصى. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الرابعه، اين استعدادك ليوم الرحيل؟ فين استعدادك ليوم الرحيل؟ كلنا مرتحلون، كل اللي حوالينا كلنا مرتحلون، انا وكل الموجودين دول مرتحلين عن هذه الدار الدنيا. لكن ترى احنا بنعد الان للارتحال عن الدنيا؟ يا ترى احنا دلوقتي بنعد عن الارتحال عن الدنيا؟ يعني احنا دلوقتي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كل واحده فينا لها ميعاد، قد ياتي اليوم وقد ياتي في الساعه دي وقد ياتي بكره وقد ياتي بعد غد، ما نعرفش، لان الذي يعلم السر واخفى هو من. لكن نحتاج الى الاعداد والاستعداد، نحتاج إلى الإعداد والاستعداد. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم توبة نصوح وإعداد للنفس للقاء الله. كل واحدة فينا يا بناتي زي ما قلت لكم كانت في المكان ده، في المكان ده جنبنا كده أخت غالية جدا لينا، حاجة مديحة جدا، رحمه الله عليها، كانت بتجلس معلمه قران تؤدي عملها على اكمل وجه. اشهد ربي لم ارى منها الا خوف من العزيز، اشهد ربي انها كانت تؤدي عملها لله، اشهد ربي انها كانت تتكلم عن تقوم بالاخلاص من غير ما تقول الاخلاص ابدا، ما كانتش ابدا. اشهد ربي على حسن خلقها، اشهد ربي انها كانت تخرج تغسل وتغسل وهي في ادب شديد مع الله عز وجل. شهدت هذه هذا المكان شهد ليها تفصيل اكفان لا يعد. بعض البنات كانوا بيجوا يفصلوا معاها الاكفان لاخر لحظه، لاخر لحظه وهي تذكر الله عز وجل. اللي دخل معها قبرها عملها، اللي استقبلها في قبرها عملها الصالح. من انت هذا الوجه الذي لا ياتي بخير، الذي ياتي بخير، وجه جميل صبوح. شوف يرد عليه في وقت الضعف اللي ما فيش معاك حد، لا اولادك ولا احبائك ولا اي انسان. من انت هذا الوجه الجميل؟ وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من انت؟ انا عملك الصالح. ده اللي انت محتاجاه. مش محتاجه الناس في قبرك. انت محتاجه عملك الصالح. مش محتاجه انك سبحان الله ان الا ان اللي انت عملتيه في الدنيا صالح هيجي لك. صالح هيجي لك وهو شفيعك. وهو شفيعك. ولذلك اللهم اجعل اعمالنا خالصه. خالصه. متبعين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزمي نفسك بالتقوى كما ذكرت لكم ملخص الاربع نقاط دول. يعني وكمان ان تعبدي التقوى اني سبحان الله انك تعملي ايه؟ احسنتي، ان تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايه. يعني تتقي عذابه. لان ان عذاب ربك بربك لايه؟ لواقع، ما له من دافع. يعني الامر القائم قائم، بس ينجو منه من فاز، ينجو من ذلك العذاب من فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ده الفوز، ده الفوز يا بنات. لذلك هنا النقطه اللي هي الثالثه، لا خلاص هتسيبيني، النقطه الثالثه انك تلزمي نفسك بتقوى الله عز وجل وتتعلمي ازاي اتقي الله عز وجل. طب انا هسال دلوقتي نفسي ازاي اتقي الله عز وجل؟ ولو كانت نقاط التقوى موجوده في النقاط اللي احنا هنتكلم فيها دي، لكن اسالي نفسك كيف اتقي الله عز وجل؟ ازاي اتقي الله عز وجل؟ ما هي العناصر او الاشياء التي تعينك على ان تكوني من المتقين؟ رقيب، احسنتي. طيب ها، أول حاجة يا بنات، أول حاجة أتعلم محبة الله وتوحيد. أتعلم أول حاجة علشان أكون فعلا ممن اتقى الله عز وجل، أعرف إزاي أحب الله عز وجل. ولو أحببت الله هتجري محبتك في عروقك، محبته في عروقك. لا يخلص عرق من عروقك من محبته أبدا أبدا. والمحب لمن أحب مطيعه. خلي بالك. إذا أول شيء كده سبحان الله، الأشياء التي تعينك على تقوى الله عز وجل أن تتعلمي محبة الله. محبة وتتعلمي الخوف عليكم السلام، وتتعلمي الرجاء أول حاجة. وهنقول إزاي أكون ببرهن أني أحبه. الحاجة الثانية أني زي ما قالت أختكم أتعلم المراقبة. يعني ايه اتعلم المراقبه عشان اكون متقين؟ يعني اعبد الله كانني اراه. انت وحدك في البيت، اعلمي كانك بالظبط على ارض، كانك لوحدك. وفوق عرشي ربي ينظر اليك، ربي ناظري، ربي شاهدي، شايفك وطلع عليك. يبقى المفروض ان انا اراقب الله، اللي هي دي الاحسان يا بنات، ان اعبد الله كاني اراه. فان لم اكن اراه فانه ايه؟ يراني. دايما قوليها لايه؟ دايما قوليها لنفسك. لو وقعت في اي معصيه قولي انا اعبد الله كاني اراه، انا اعبد الله كاني اراه، فان لم اكن اراه فانه يراني، عشان تكوني من المحسنين. يبقى النقطه الثانيه ان تعرفي كيف تراقب الله عز وجل. النقطه الثالثه انك تجعلي هواك تبعا لما يامر مولاك. ما تختاريش لنفسك اللي سهل عليك، لا. ولو كان شديد على قلبك اجعلي هواك تبعا لما يأمر مولاك. بمعنى أصح، هلبس الطرحة او البتاع الشرب. بس اليومين دول بقى في موضه الحته القصه البرانيه دي ابين منها كده شعرتين، برضه يبان وقصقصه كده من الشعر، يقوم يبان ايه نعينه الشعر، برضه دي عينه حلوه. واحده تروح عامله بقى ايه، تروح مغيره العينه برضه تخليها اصفر ولا احمر وكده عشان يبقى باين جوه ايه. اقول لها يا من تراقب الله، بالله عليك انت تجعلتي هواكي طبعا لما يامر مولاك، لا انت جعلتي هواكي، جعلتي ما امر مولاك طبعا، يبقى انت مش عارفه ابدا تتقي الله عز وجل. تقوى الله عز وجل زي ما قلت لكم ان تجعلي هواك تبعا، راقبي نفسك في السر والعلن، وشوفي ايه اللي ربنا بيامر بيه اولا في حياتك. اولا اجعلي ربي سبحانه وتعالى في حياتك اولا، ثم ياتي بعد ذلك اي شيء. هذه ثالثه. الرابعه اللي هي ايه يا بنات؟ الرابع عشان اتقي الله عز وجل لازم اعرف حاجتين، المعاصي والشيطان، يبقى كده خمسه صح؟ ايه المعاصي؟ اعرف اثر المعاصي والذنوب في حياتنا، يبقى كده سته. طيب اثر الذنوب والمعاصي في حياتي، تجدي لو عملتي ذنب كفايه ان واحد يقول ايه سبحان الله. شوف هم كانوا بيحاسبوا نفسهم ازاي السابقين، انا اعلم اني كان رايح اصلي، انا كان رايح اصلي فشراك نعلي اتقطع، قال اه ده انا اعرف ان ده سبحان الله. شوفي حللها ازاي، اقبالهم على الله ازاي، ان حتى كان اي شيء في حياتهم يحللوها، لا لازم يقبل على الله ويستغفر ويتوب وينيب الى الله عز وجل. اثر الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي حائل بين العبد وبين ربه. الذنوب والمعاصي تذهب تسقط العبد من عين الله، لو عملت ذنب معصيه تسقطي من عين الله عز وجل. الذنوب والمعاصي تجعل الانسان كما ان للطاعه نورا في الوجه، وشوفي نور في الوجه وايه ايه في القلب، نور في القلب ايضا، وسعه في الرزق، ومحبه في قلوب العباد، والمعصيه ظلمه في الوجه وظلمه في القلب، وضيق في الصدر، وضيق في الرزق. حتى لو عنده رزق يعني، انا عايزه اقول لكم في بعض الناس عندهم مال كتير جدا جدا جدا، وناس عندهم اقل. الناس اللي عندهم مال كتير دول ما عندهمش بركه، وسبحان الله ولذلك نعم كان واللي معاه القليل يقول يا رب يا رب استعملني في هذا القليل، اني اعطي كذا واعطي كذا واعطي كذا، واكون يا رب في طاعتك، فيزيد ربي سبحانه وتعالى. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا واستخدمنا في طاعه الله. اذا شوفي النقطه دي اللي هي نقطه ايه، اثر الذنوب والمعاصي. ابن القيم عامل كتاب جميل في الكلام ده، لازم نقراه يا بنات، اثر الذنوب والمعاصي في حياتنا، ستار بين العبد وبين الله. وزي ما قلت لكم ملخصها كده في ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله، حتى وقت الموت لا يثبت. كفى ان وقت الموت العاصي لا يثبت، كفى ان وقت الموت المؤمن. يا سبحان الله، انا لسه بقول لكم قصه قريبه جدا جدا، اختنا متيحه دي رحمه الله عليها، والله يا بنات انا كنت بكلمها، امي طب خلوها تكلمني في التليفون ما بسمعش صوتها. في اليوم هذا، اليوم الذي فيه اللي هي اللحظه اللي فيها الموت، شوفوا بقى الجمال، من عاش على شيء مات عليه، يرد اليها صوتها وتتكلم وتقول الله اكبر، وتقول لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله، ما حدش قال لها اه بتصلي، كانت بتصلي في وقت غابت فيه عن الدنيا، حتى كل الاطباء قالوا يا جماعه ده موت خلاص، ماتت دي، ماتت بس بيسموه موت معرفش ايه كده ولا ايه، وهي ماتت فعلا وخلاص، يعني هي ساعات والروح تطلع. يعني سبحانك يا رب، في المستشفى نعم، صلت امبارح، اول امبارح صلت رحمة واسعة. تخيلي ان سبحان الله في الغرفة قبل، هنقول صحوة الموت بس صحاها على ايه؟ من الذي ايقظها على الطاعة؟ مين اللي ايقظها على الطاعة يا بنات؟ هي عاشت على كده، اشرف ربي انها كانت كده فعلا، كانت طائعة، كانت محبة، كانت تجعل هواها تبعا، راضية مخلصة صابرة مؤدبة مع الله عز وجل، مؤدبة مع الله عز وجل. سبحان الله، في كلمة بسيطة يمكن كان اختنا هنا وفاء معاها تقول ايه، فبتقول لها بتقول لهم من فضلكم خرجوني بقى خلاص، اللحظة دي قبل الموت بقليل، خرجوني بقى انا خرج. هي طبعا مقصودها كانت من الدنيا، هتخرج من الدنيا، واحنا كنا هم فاكرين انه يخرجوها لبيتها. لا لا خلاص خلاص خرجوني بقى من الدنيا. فيقولوا لها ايه؟ من فضل. وبعد ده شايفين ايه؟ فاقده مين هم اللي قدامها، لكن لم تفقد الادب اللي عاشت عليه. من فضلكم، من فضلكم لو سمحتم، لو سمحتم خرجوني، خرجوني، انا هقوم خرجوني. المهم يقول لها هنخرجك بس يخلص المحلول اللي في ايدك، وبعدين الفضل كله لله. تقوم تقول لهم ايه؟ من فضلك يا ربي، يا على الادب، من فضلك يا ربي. يا واحده فقدت كل شيء لكن مش فاهره، مش ناسيه ربها ولا ناسيه فضله ولا ناسيه انها تتادب معاه، معلش تشتكي تقول يا ربي ليه عملت، لا ابدا، من فضلك يا ربي. وقبلها مباشره، مباشره كانت مصليه الظهر. على فكره الموت، الوفاه حصلت قبل صلاه العصر، يا دوب اتوضت وتسوكت وصلت وخرجت لقت رب كريم وهي بتقول له من فضلك يا رب. يا على حسن خاتمه، يا على جمال ذلك سبحان، كانه نزل على قلبي على كل الحزن والبكاء، اما هذا الامر فنزل على قلبي بردا وسلاما ان شاء الله على يقين انها هناك في مكان افضل بكثير، روح وريحان وجنه نعيم يا رب العالمين. احسن ختامنا لجعلت يا بناتي هواها تبعا، تبعا لما امر مولاه. علشان كده لما بنخرج من الدنيا، بنخرج من الدنيا على ما كنا فيها، بنخرج من الدنيا على ما عشنا فيها. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك هنا هذبي نفسك بالتقوى، هذبي نفسك بالتقوى والزميها بيها. ولو كانت النفس نافره من التقوى علميها يعني ايه التقوى، علميها يعني ايه الخوف من الجليل، علميها يعني ايه الاقبال على الرحمن الرحيم، علميها ان الانسان لابد ان يجعل هواه تبعا لهوى لما يحب مولاه، علميها اثر الذنوب والمعاصي في حياتنا، علميها مكايد الشيطان. دي من ضمن النقاط اللي بقول لك كيف اكون من المتقين، كيف اكون من المتقين. علميها ان تعلمي مكائد الشيطان، مكائد الشيطان، الشيطان لا يتركنا في لحظه لانه بيجري معانا في عروقنا، وفي كل لحظه يزين لك الدنيا ويحليها لك ويزين لك المعصيه ويخرجك عن طاعه الله ويثقل عليك الطاعه ويزين لك المعصيه ويثقل عليك الطاعه جدا، كان الطاعه دي اصبحت طوق في رقبتك، طوق في رقبتك سبحان الله، لانه يريد ان يصدك عن سبيل الله. ويجي يوم قريب هتقفي انت وهو في، نسال الله الا نقف في هذا الموقف ابدا، لما يقف الشيطان في خطبه الشيطان. ان الله ايه؟ وعدكم ايه؟ وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم ايه سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. شرف اشرف بيها في الوقت ده اني اخاف الله رب العالمين في الوقت ده، وقت الضياع، وقت ما الانسان يكون الشيطان ضيعه، يوم لا ينفع التوبه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، اللحظه دي اللي يبقى كل انسان يتمنى عمل صالح كان بيعمله. اللهم اثنى على العمل الصالح. نقول النقطه التي تالي ذلك يا بنات في انك نلزم كما قال ربي سبحانه وتعالى، شوفوا مثلا على سبيل المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور والجهل، يعني الانسان يبقى لسانه طويل او صليط او كده، وقول الزور والعمل به، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. حديث رواه البخاري. واحده كدابه صايمه بس كدابه بتقول زور، تتكلم زور، انت عملت كده؟ لا والله، والله ما عملته، هي عملت. طب انت صايمه ليه؟ لان ربي سبحانه وتعالى غني عن عملي وعن عملك. احنا دلوقتي اتحركتيها ما اتحركتيها. النقطه التي تالي ذلك التقوى يا بنات، عشان اقول لكم في التقوى، هندخل يا بنات بقى صفات. الاول نقطه، اول نقطه اللي هي صفه، اللي هي صفه احنا قلنا علشان تتعلمي تقوى الله اتعلمي محبته، عشان لانك انت هتخافي منه، بس هتخافي من ربي، بتخافي وبتحبي وبتربي، بتحبي الله وبتربي رحمته وبتخشي عذابه، الثلاثه دول لازم يكونوا عندك. طب ازاي اقول لنفسي طب انا محبه لله؟ لو سالت اي واحده فيكم انت محبه لله، كلنا هنقول اه محبين لله طبعا. لكن طب برهني بقى، ما هي براهين محبتك لله؟ أول برهان على محبتك لله القيام بطاعتي ومحبة الطاعة. يعني تخيلي بتحبي القرآن، بتحبي، أنا أكل ولا أن القرآن نقطة أخرى، لكن بتحبي تثبتي وبتحبي تراجعي وبتحبي تمتحني وبتحبي ليه؟ لأنه طاعة، بتحبيه، بتحبي الله. يبقى أول حاجة بتحبي محبة الله دليل إنك أول شيء فروضه. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، الجلسة تحت دي بتبقى جميلة. أنا بعد كده هعدل لكم تحت إن شاء الله، هحول البتاع كده كله، البتاع كل الحاجات إن شاء الله، الصوت والدائرة التلفزيونية كله كله تحت، وأشوف اللي فوق من تحت إن شاء الله. بس دول هيمر عليا بقى إن شاء الله، أعرف مين اللي بيجي متأخر ومين اللي بيلعب ومين اللي كده، وبعد كده 5 دقايق يروحوا. ما علينا، نرجع مرة ثانية للدرس. عايزة أقول لكم يا بنات، لو إنك محبة لله عز وجل، لو إنك محبة لله عز وجل هتحبي طاعته. أي طاعة يعني سبحان الله، لو طاعت ربي سبحانه وتعالى يعني اتعطلتي عنها شوية، كمان وتر، كمان وتر أهله وماله. شوفي، عارفين اللي وتر أهله وماله؟ يعني فقد أهله وماله، يعني تخيلي وردك ما قدرتيش تعمليه غصب عنك، مش بمحض إرادتك، وأنت ما شاء الله معافاة صحيحة قوية وقاعدة نايمة وعلى تاكلي الأكل 100 100 والشرب 100 100. لو هتتفسحي ما شاء الله أول واحدة تتفسح، لو هتنامي بالساعات وتقومي النوم بالساعات، ولو هتاكلي الأكل والغداء والعشاء وبينهم التحالي، وبعدين بعد كده مش عارفة تعملي إيه، يعني تضييع أوقات ما فيش بعد كده. لكن هقول لك، لو أنت بتبرهني إن أنت محبة لله عز وجل، أين طاعتك؟ فين حبك للطاعة اللي بتحب بيها زي ما بتحب أكلك؟ لا، حبي الطاعة أكتر. أول دليل إن أنت إن أنت براهين محبة الله إقبالك على الطاعة وحبك ليها. ولا يتقرب الي عبد بشيء احب مما افترضته عليه. عايزه تتقربي لله عز وجل، تقربي مما افترضه. افترض عليك ايه؟ شوفي ايه الفروض اللي افترضها ربي سبحانه وتعالى عليك كلها. الحجاب، ايه اللي افترضه علينا؟ يلا نقوله. الصلاه، الصوم، خصكم بحاجه خاصه. الحجاب، اياك تغرك الدنيا وما فيها، إياك يغرك المعرضين عن الله عز وجل، إياك تغرك زينة الدنيا، إياك تغرك أحدث موديلات اللي مش عارفة ومين ومين ومين. أقول لك كل ده سبحان رب العرش العظيم، دي فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إياك تعرفوا إنكم لو الإنسان بيعمل كده، ولا لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. يبقى دي أول حاجة، إيه اللي افترضك عليه هو ده اللي تأديه عشان تبرين إنك محبة. النقطة الثانية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب وإذا أحببته؟ مش هيسمع الحق، والله لو أحبيت الله بحق وأحبك ربي هتبصي كل ودانك، مش هتستصيغ لأنك طول النهار قاعدة تسمعي القرآن. واحدة تقول لي بس بمل، أقول لها والله لا تذوقت المحبة ما مل قلبك ولا أذنك من سماع القرآن أبدا. هتقضي يومك وليلك وانت حتى وانت في فراشك نايمه قاعده تبصي تلاقيك قاعده تراجعي ما اعرفش ايه وتراجعي ايه، لانه اصبح هو ايه كل حياتك. النقطه الاخرى اللي هي بعد كده اللي بقول لك تبرهني ان انت محبه لله عز وجل، اللي هي بعد اللي هي الفروض والنوافل، قيام الليل. مش ممكن انسان يكون محب لله ما يقومش ينجيب الليل. مش ممكن انسان يكون محب لله عز وجل ما يعرفش يناجي ربه في ثلث الليل الاخير اللي هو يتنزل فيه الملائكه. انت في الثلث ده بتتنزل الملائكه، بيتنزل ربي سبحانه وتعالى في ثلث الليل الاخير وبيسالك هل من مستغفر، كلنا ذنوب، هل من ايه سائل، سبحان الله، هل من تائب، عليكم السلام يا حبيبي. انت احنا الثلاثه دول في بعض، احنا الثلاثه دول في بعض. ما ينفعش تقضي حياتك كل يوم كل يوم وتيجي للليل تنامي كال، ما ينفعش. لازم يكون لك وقت من الليل تناجي فيه ربك. هذا دليل محبة، هذا دليل المحبة، لأن سبحان الله دايما الإنسان يحب يخلو بمن يحب ولا لا. فاللي أنت بتختلي بيه في هذا وقت السحر هو من؟ هو الله عز وجل. من لك، من في قلبك يتربى على عرش قلبك أحب من محبة الله عز وجل؟ مين؟ لا ابن ولا بنت ولا مال ولا زوج ولا دنيا ولا أي شيء. إذا كل دول لهوك عن الله عز وجل، أعرفي أن محبتك منقوصة، محبتك منقوصة، محبتك غير صحيحة لله عز وجل. قيام الليل. النقطة الأخرى يا بناتي، إن دليل إن أنت محبة لله عز وجل إن أنت دايما شاكرة لله، شاكرة حمدة في السراء والضراء. بعض الناس والعياذ بالله مش راضيين، مش حمدين. الشكر إنك دايما بتستعرضي نعمه، تقولي يا اللهم لك الحمد يا ربي. لو ابتليتي تقولي اللهم لك الحمد، ده فضل من الله عز وجل، ده في حاجة ربنا عملها لي كده مدخرة بس أنا معرفهاش. إذا أنعم عليك النعمة تقولي اللهم لك الحمد يا رب، اجعلها في طاعتك. يعني كل حياتك تدور حول الحمد والشكر. ما لا تظني، لا تظني إن لو جالك ابتلاء إن ده مش نعمة، ده النعمة في البلاء. النعمة إن الإنسان لما بيبتلى ربنا يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن إيه؟ تدخلوا الجنة ولما إيه؟ ويعلم الصابرين. فاكرين إن كده إن الجنة دي سهلة ومهرها بسيط؟ لا، ده لازم الإنسان يمتحن، لازم الإنسان يبتلى، ولازم الإنسان يمحص كما قال ربي سبحانه وتعالى. أنت فاكرة إن أنت مش هتمحصي، أو أنت فاكرة تظني إن أنت أفضل عند الله وأحب عند الله من النبي؟ في الآية الأخرى ماذا تقول الآية الأخرى؟ ها؟ ولما إيه؟ يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستثنوا البأساء والضراء وزلزلوا الرسول حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر ألا إن نصر الله قريب. يعني الزلزلة والبلاء والشدة، ولأنها حفت بالمكاره. نعم، لأن الجنة يعني كل بلاء في حياتك حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بإيه؟ بالشهوات. فكل لحظة تمر عليك في حياتك وانت حزنتي، تعبتي، مرضتي، ابتليتي، نقصت منك نعمة، احمدي ربنا، هي دي درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا شايفين مفيش أجمل من اشتياق العبد الرحمن. هي دي يا بنات، ما في أغلى في الدنيا من اشتياق العبد لرؤية وجهه سبحانه وتعالى. نرجع مرة ثانية إلى درسنا اللي احنا بنقول فيه، بنقول برهاني إن أنت محبة، برهاني لله عز وجل إن أنت محبة لله، إنك بتحمديه دايما، تشكريه على نعمه، تحمديه في كل وقت، بتحمديه في السراء، تحمديه في الضراء. واعلمي أن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. من دلائل محبة العبد لله عز وجل إنه بأسماء الله عز وجل وصفاته بيرتع منها، يرتع في رياضها، يرتع العبد في رياضها. يعني دايما تقول يا ربي غفور اللهم اغفر لنا، رحيم اللهم ارحمنا، سميع اللهم أنك تسمع، عليم اللهم أنك تعلم ونحن لا نعلم. حياتك كلها تدور في رياض بستان أسماء الله وصفاته. دي من ضمن محبة، بتحبي أسماءه، بتحبي صفاته، بتفهمي مدلولها، بتفهمي معناها، بتفهمي يعني إيه سميع بصير، بتفهمي كويس جدا. لما تيجي تعملي معصية وانت مدارية مثلا كده مخبية راسك أو كذا أو كذا، بتعلمي أنه بصير. إذا لغيرك، إذا غيره لا يرى لكن الله يسمع ويرى. ذلك هنا نقول ترتعي في النقطة الأخرى يا بناتي، إنه سبحان الله من ضمن دلائل محبة الله عز وجل إنك بتحبي تسمعي عنه. وأنت حديثي بين خلاني، وأنت حديثي بين خلاني، ما فيش حاجة في الدنيا تسعدك إلا الحديث عنه، ما فيش حاجة تطيب قلبك إلا الحديث عن الله عز وجل. واحدة تقول سبحان الله أنا بتفرج معرفش على إيه عشان أشوف فيه موعظة، أقول لها حبيبة قلبي اقرأي الموعظة في كتاب الله، اقرأي الموعظة في حياة الصحابة، اقرأي الموعظة في حياة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتجدي كل المواعظ. لكن يا من تلتمس الموعظة في غير كتاب وسنة، اعلم ان دينك بان ايمانك ايه؟ بينقص، بينقص. ومداخل الشيطان زي ما قلت لكم، مداخل الشيطان كثيرة جدا جدا. يبتدي مدخل الشيطان بداية في الشرك، ان يتخذ الانسان لله ندا وهو الذي خلقه. لا، الانسان ما عندوش الشرك، ما بيشركش بالله، يوم يدخل له في ما في ما في ايه امر تاني بعد كبار الشرك، بيدخل له في ايه بقى الشيطان في الايه، يدخل له بعد كده في الافراط والتفريط في العباده. يا اما يدخل له انه يزيد، هيدخل بعد كده بعد التوحيد، بعد الشرك في التو في الـ في الـ في الافراط والتفريط. ازاي؟ يا اما يبالغ جدا جدا وده مش مطلوب منه، ويا اما يفرط وده مش مطلوب منه. احنا دين وسط، والوسطيه اللي احنا بنعمل بيها وسطيه جت في كتاب الله وسنه النبي، مش الوسطيه اللي بدماغك. لما تجي لك واحده تقول لك ايه يا شيخ احنا دين وسط، احنا دين، نعم دلوقتي مين؟ طيب مين اللي رايح ومين؟ طب انتوا الثلاثة؟ طب ماشي، انتوا مين؟ نعم انت حاشة نفسك ولا امبارح؟ ازيها؟ وانتوا كمان؟ خدتيهم؟ يلا ماشي. خمس دقايق اللي هي فين؟ خمس دقايق بيتها خمس دقايق؟ خدتي بيهم؟ راح نعزي ليلى، روح معاها. ما هو بيشوف يما كده. ايه مين تاني؟ عائشه انتظر روحي لها بعد كده. امسكي البتاع. احنا قاعدين نتكلم في ايه يا بنات؟ قاعدين نتكلم في مجالس الذكر، وبعد الناس بتمشي. كان ممكن يعملوها بعد كده، واخده بالكم؟ كان ممكن يعملوها بعد كده على فكره، لكن ضيعوا شيء، ضيعوا شيء مهم جدا. ما علينا، مهم هم حرين. لا هم حرين، ده مجلس ذكر، وانت حديثي بين خلالي. التعزية ممكن بعد ذلك. تعالى راح معاهم برضه. ودي ما انا بقول لك سبحان الله، ده تركوا مجلس ذكر عشان يعملوا حاجة ممكن يعملوها في اي وقت بتاكسي. نرجع نعم مش حلو ابدا. لا لا لسه بتكلم في محبة الله وانت حديثي بين خلاني. ده دي مدخل شيطاني، والله والله ما فعل ذلك، والله ما فعل ذلك الا مدخل شيطاني، لانهم سابوا مجلس حديث عن الله عز وجل عشان يروحوا يعزوا. والعزاء مطلق في كل وقت، والمجلس قد لا ياتي مره ثانيه، المجلس مقيد والعزاء مطلق. برضو دي من الايه يا بنات؟ ده مدخل من مداخل الشيطان، هذا مدخل من مداخل الشيطان. نرجع مره ثانيه الى دليل محبة الله. أنا كنت بتكلم، ده أنا بتكلم في دليل محبة الله، إن أحب شيء عندك إنك تجلسي مجلس تسمعي فيه أحاديث عن الله، وأنت حديثي بين خلالي. أغلى شيء في حياتك إنك تسمعي عن الله عز وجل. أغلى شيء في حياتك إنك تسمعي عن الله عز وجل، ولذلك لو وجدتي قلبك، عشان كده بقولها لكم، افتقدي قلبك، تفقدي قلبك، إذا لم تجري قلبك في مجلس ذكر، مجلس ذكر، لما تيجي تسمعي الذكر عن الله عز وجل تلاقي قلبك رق، ما تهربيش منه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. افتقدي قلبك في مجلس الذكر، وعند قيام الليل، وعند تلاوة القرآن. إذا ما لقيتيش نفسك في مجلس الذكر، مش سامع لا هي يا حاج حمدية، معلشين اللي وراكي ممكن على جنبي حبيبة قلبي لو سمحت، هنا على الكرسي، اقعدي على الكرسي ده. لو ما جبتيش نفسك، ما لقيتيش قلبك رق، ما لقيتيش نفسك وانت خارجه من مجلس الذكر رجليكي كده اخف وعندك اقوى، يبقى انت ما استفدتيش من مجلس الذكر. لو لقيتي نفسك في مجلس الذكر سبحان الله بتخرجي منه وانت كما لم تسمعي شيء او ما تاثرتيش بشيء، اعلمي ان انت ما سمعتيش مجلس، او انت مفرطه مش عايزه تسمعي. سامعين؟ مجلس الذكر يا بناتي مقياس، مقياس الايمان في القلب. مجلس الذكر مقياس الإيمان في القلب. كلما ازداد الإيمان في القلب، كلما خرجتي من مجلس الذكر تجمع عينك، يرق قلبك، حسي مشاعرك بقت معلقة بالله عز وجل، أقسمتي مع نفسك أن أنت لازم تعهدي نفسك أن أنت تعودي إلى الله عز وجل، ترجعي إلى الله سبحانه وتعالى. ده مجلس الذكر. لو مجلس الذكر بسيط لقيتي نفسك كده بالظبط كده، لقيتي نفسك طايرة مش عايزة تعودي، اعلمي أنك تحتاج إلى قلب آخر، تريد تصحيح القلب، تصحيح قلبك إلى قلب آخر. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. النقطة التي تري ذلك، يبقى دي علامات إن أنا بحب الله عز وجل، دي علامات إني أحب ربي سبحانه وتعالى. من ضمن علامات إن أنا بحب الله عز وجل إني بتفكر في خلق السماوات والأرض، إن لما بتمر علي كده آية من آيات ربي سبحانه وتعالى وما تفكر في خلق السماوات والأرض، وأقول لنفسي سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، ابتدي انظر الى كل شيء في الكون بعظه. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ يعني على سبيل المثال يا بناتي، مثلا واحده مثلا صبعها حصل فيه حاجه بسيطه جدا، ما بيتحركش، ما بتنامش منه ليل نهار. قول يا ربي سبحانك انت كريم، كم مفصل فينا، كم مفصل في الجسم يعمل بامر من عند الله. لو جه حاجه بسيطه في رجلك مش عارفه تقطع ايه، يقول لك وتر ايه تقطع ايه، وهو وانت مشغله بيه السنين كلها مش عارفه تحركي ولا تقومي ولا تقعدي، بتنامي من ضمن الالام وتقولي سبحانك. حاجه زي كده انا لا اراها لكنك انت تراها، وانت ربي سبحانه وتعالى قيسي على كل عضو من اعضائك فضل ربي عليك فيه عشان تتفكري. وفي الكون وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل شيء في الكون يذكرك بعظمة الخالق. هل أنت على هذا القدر بعظمة الخالق ربنا سبحانه وتعالى بعظمة الخالق، هل أنت تتأدبي مع العظيم الجبار؟ زي اللي كنا نقول النقطة التي تري ذلك يا جماعة في الاستعداد لشهر شعبان، بادري بصلة الرحم. كلنا لنا رحم، بادري بصلة الرحم. ابتدي بقى في الشهر ده كثير من السؤال عليهم، شوفي مين اللي انت قطعه، شوفي مين اللي انت مقصره في حقه، شوفي مين اللي انت قلتي لي ده عمل فيه كذا والله ما انا مكلماه، شوفي مين اللي انت بتكلميه على طول وهو مش بيكلمك، شوفي مين اللي انت حاسه ان انت مقصره في حقه وما تساليش عليه، وما تحاسبيهوش على محاسبه على عمله. انت بتعملي في هذا الشهر بترفع فيه اعمالك، ترفع اعمالك وانت واصله لرحمك. عشان كده هنتكلم ونسال، اذا عرفنا هذا في الواصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه، فقالت هذا مقام العائد بك من النار أو من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك، ألا ترضين أن أقطع من قطعك، قال بلى يا ربي، قال فذلك لك. الحديث رواه البخاري. عشان كده ويقول ربي في كتاب الكريم في آية تطبق والأرحام، وفي سورة أخرى أيضا في سورة محمد، قال عسين أن توليتم تفسروا في الأرض، ده بيؤكد حديث النبي. عشان كده لازم نعرف دلوقتي مين القاطع ومين الواصل ومين الايه، لا التلاتة، من المكافئ ومين القاطع ومين الواصل، هما تلاتة يا بناتي لازم نعرفهم، من القاطع من الواصل من المكافئ. قيل الواصل، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ده الواصل اللي انت بتتمني تكوني انت. احنا في الشهر ده الواصل انك دلوقتي قطعك رحمك، رحمك قطعوكي، ارفعي سماعه التليفون وكلمي القاطع ده، القاطع ده. بعضكم هيقول لي بس اختي بتعاملني وحش، بس اخويا بيعاملني وحش، بس عمي بيعاملني وحش، بس انا ما اقدرش اكلمهم علشان نفسي ما تجيش ان انا اكلمهم لانهم بيسيئوا معاملتي. او لا مش مهم يسيئوا، هتسففيهم المل، انت الفائزه، انت الفائزه باذن الامر شديد. ولذلك العباده التي تشق على النفس اعز عباده واقرب عباده الى الله عز وجل، الاجر على قدر المشقه. كل ما تكون عبادتك، كل ما تكون العباده اللي انت بتقوم بيها شاقه عليكي، كل ما يكون اجرك اعلى. انت بتصلي لاختك واختك حبيبتك بتكلمك بتكلميها، طب ده مش مشكله، او اهلك، لكن سبحان الله وانت بتصلي بقى حد قطعك او ما بيسالش فيكي، او تعي ما يسالش، تفرحي ما يسالش، تقولي انت بقى تقولي في نفسك ايه، هما بيكلموني، هما بيصلوني، هما مش عايزيني اصلا، مش مهم يعزوكي، بس انت عايزه حاجه كبيره جدا، انت عايزه الوصال من الله. اترضي ان اصل من وصلك، اترضي ان يصلك ربي، ترضي ان يصلك ربي اصلي، ترضي ان يقطعك ربي، لا تكوني قاطعه، اياك ان تكوني قاطعه. لذلك هنا الواصل اللي احنا بنقول كده في الحاله دي الامر يحتاج الى النقطه التي تري ذلك ايضا، احرصي ان تكوني مخمومه القلب، مخمومه القلب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الان طبعا يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اي الناس افضل، اي الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، صدوق اللسان الصادق، فمن مخموم القلب؟ مين مخموم القلب؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم من مخموم القلب في الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو التقي، قلناها النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، اللهم ارزقني وإياكم هذا. من هو يا رسول الله؟ قال هو التقي، التقي اللي طبق الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، التقوى الأربعة، عشان نتقي الله نعرف الستة اللي احنا قلناهم، عشان نبرهن ان احنا من دلائل اننا ان شاء الله بنتقي الله عز وجل، يبقى ازاي نكون، او دلائل اننا بنحب الله عز وجل ازاي، ان هي النقاط اللي انا قلتها لكم. طب دي التقي خلاص عرفناها، واسال ربي ان يرزقني واياكم العمل بها. طب والنقي؟ نقي السريره، قلبه سليم، لا بيحقد على ده ولا بيحسد ده، ولا في قلبه ضغينه لده، ولا اقول انا قلبي فيه ما اعرفش دودل ده ولا بعض الناس كده تقول له انا في قلبي انا كارهه دي، انا باغضه دي، انا ما بحبش دي، انا ما بحبش ابص دي، انا ما بحبش اتعامل من دي. هو ده الذي قلبه ليس نقي، هذا الذي قلبه ليس نقي. ولذلك هنا ان اللي النقي لا اثم فيه ولا بغي، مش ظالم، مش ظالم، ما ظلمش، ولو ظلم، ولو ظلم، لأنه بيحبش الظلم، لأنه يعلم أن الظلم يوم القيامة إيه؟ ظلمات. ولا غل، ما فيش في قلبه غل. الغل ده يا جماعة بيقتل صاحبه على فكرة. بعض الناس بتبقى عندها غل دايما، دايما مغلولة. بعض الناس بتبقى دايما مغلولة، حتى تقول كده أنا لو شفت فلان ده أو فلانة دي عايزة فلانة بستنس. بعض الناس بتعمل كده صح؟ ها؟ إلا من ظلم. طيب خلاص زعلان من من ظلم. طيب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. خلاص هي الفترة دي نقول له أنت عارفين إيه، نقول لي يا بنات يا ربي تصدقنا إليك بكل من أساء، تصدقنا، تصدقنا، أصبحت كل المظالم بتاعتك بقى صدق في موازينك أنت برضو، يعني يمكن لو تغصتي ولا تغليتي لكن قولي بس حسبنا الله ونعمك. يا ربي أنت حسبي حسبنا. احساس الظلم طبعا، احساس الظلم ده وضع طبيعي جدا، يعني خاصه في مظالم اشد من مظالم، في مظالم شديده طبعا، في مظالم شديده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من ايه، قولي انما ظلم. هنا احرص على ان تكوني، احرصي على ان تكوني مخمومه القلب. مين فينا يكتري ان يكون مخموم القلب؟ كلنا. يا رب يجعلنا منهم، يا رب يجعلنا من هؤلاء. النقطه الاخرى ولا غل ولا حسد، ولا غل ولا حسد. النقطة التي تالي ذلك في الاستعداد لشهر شعبان، ابدأي من الآن، وده مهمة جدا، ابدأي من الآن إذا كنت مدمنة لأي شيء، تليفون، تليفون ولا نت ولا شات كمان، فيه كمان والله. طب الحمد لله. انت لو مدمنه صله رحمك بس على بالساعات يعني ولا ايه؟ طيب. ها؟ طبعا كسره الخلطه، طبعا طبعا كسره، دايما دايما دايما كسره الخلطه. حتى طبعا الفتره دي بنات فتره خلوه، علشان كده هنتكلم انها فتره خلوه، فتختاري بقى بربك بقى، تبتدي تصححي مسار حياتك، لان يعني افتكري ان انت الشهر ده بترفع اعمالك، ترفع اعمالك وانت مجتهده ولا وانت مقصره، ترفع عملك وانت مجتهده ولا وانت مقصره. لذلك تجديد النيه وتجديد العمل وتجديد السرائر في هذا الشهر، مقدمه شهر مين؟ شهر رمضان. ولذلك اذا كنت مدمنه للنت او للتليفونات طبعا بتقوم مقامها، قومي. بعض الناس ما عندهاش نت، تقول والله ما عندي نت، لكن كم ساعه في التليفون بتتكلمي؟ طول النهار. نعم؟ هما اللي بيتكلموا؟ حفان قولها ارحميني بقى. يعني هي جميله انها ما شاء الله لا قوه الا بالله عايزه تعمل، وبنتها بقى تعمل ايه كل شويه، هي الام بقى وبنتها لها بيتها، خلاص بنتها لها بيتها، تروح تكلمها ترن ترن، هي بتقول كده الحاجه نجاة دي ما شاء الله احسبها على خير. بنتها بتكلمها يا ماما ما اعرفش بتعمل، بتسالك في الطبيخ ولا ايه؟ اي حاجه ابنها عمل لها حاجه تشتكيها كده كده، فامها تقول لها ارحميني عايزه احفظ. هي لو بتحفظ والله ما تتكلمك، تيجي تراجع. بس فعلا يا بنات، ها؟ هو بر، بس برضه مش ما ينفعش تضيع دنيا. يعني سبعة طبعا سماع الام مهم جدا، بس احيانا بتبقى الام يعني بتبقى الام مثلا مش واخده بالها ان الوقت. طب بعد اذنك، ما تقولي لها بعد اذنك حبيبتي بس في حاجه وهجي لحضرتك تاني، هتقول لها كده خلاص. ما في ممنوع ولا ايه؟ ده كمان ممنوع. انا اقول لك رائعه ما شاء الله، اقتراح رائع. يعني عايزه اقول لكم لو انت مثلا يعني الوالده مثلا موجوده او كده وعايزه بقى بتستانس بانها تكلمك، الوالده مش انت اللي بتكلميها، هي مامتك مثلا بتكلمك وتستانس بصوتك، قاعده تستانس بصوتك وقاعده تتكلم، تتكلم مش مشكله وتحكي وكده. هجري بقلبك حول العرش، يعني ابدا ابدا. لا لا اصل بصي ساعات الكلام بيبقى كلام ايه؟ معاد او غيبه او اخوك عمل كذا او اختك عملت كذا او اتفرجت مسلسل كذا، يعني حاجات كلها كوارث. فيبقى التليفون ممكن. يا حبيبتي الحمد لله، يا حبيبتي سبحان الله. ها مش كده جدا؟ قولي لها رحت فعلا. الله يهديها. الشيطان مسلط. ما عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، والله وقت العباده، وقت العباده تاتي الفتن، يتسلط الشيطان على الانسان على سبيل المثال. طب تعالي شوفي كده، ما تكوني منشغله بحاجه في وقت واحد، لو عندك كذا تليفون او في بصي ضربه كله مع بعض، لا حول ولا قوه. لو صحيتي مثلا قيام تلاقي الولاد صاحي، ما انا الذي سلطهم الشيطان ساعه الصلاه. عشان كده لما تيجي في وقت زي ده مثلا وانت امك قضيتي لها حاجتك، انت عارفه ان انت ما قصرتيش، شرط ان انت ما قصرتيش، اديتي حقها واديتي ادابك معاها ونظفتيها وخليتي بيتها زي الفل، عملت لها طعامها وشربها، يعني المسؤوله اللي انت حاجات اللي انت المفروض تعمليها قمتي بيها، جزاكم الله خيرا. هي بقى عايزه تكلمك في التليفون او هي عايزه تقعد معاكي تقول لك اقعدي معايا سيبك من القران اللي انت ماسكاه ده، ممكن تعمل كده. اقول لك حاجه جميله بقى، لو سمعتي احكي لها درس. انا النهارده رحت بتمل، لو حكيت لها درس ممكن تسمع. طب انتوا غلطانين، تطلع تتكلم. طيب بس لو اتكلمت وعادت الكلام الكلام الكلام، انت خدي الفقره الاولى، الفقره الاولى باقي الفقرات، وباقي باقي الفقرات اجعليها لربك سبحانه وتعالى، والمفروض ان اولا الفقرات الاولى لربك وبعدين السنة. بس احنا هنقول برها وبعد كده سبحان الله، لان عايزه اقول لك اي خدمه تقوميها لحق امك عباده، والله يا بنات والله ان خدمتك لامك وهي بتشعر ان هي دلوقتي قاعده ومش قادره تقوم وانت قاعده تنظفي لها وتوضبي لها وتحضري لها وانت بتعملي ده كله بتسبحي، تسبقي والله، تسبقي بهذا العمل، والله تسبقي باذن الله بهذا العمل. يبقى احرصي ان تكوني من هذا. ابدأي بعد كده يا مدمنه النت، مدمنه التليفون، رمضان ينتظرك فاستعدي في هذا الشهر. لذلك قيل كثيرون للاسف ممن هم يقضون الساعات الطوال في استخدام النت أو إنترنت ويضيعون فرص عظيمة في هذا الشهر أو شهر رمضان. ولذلك يقول فأين هم من الإمام مالك بن أنس، اللهم اجعلنا مثل هؤلاء، فأين هم من الإمام مالك الذي كان إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالس. يعني الإمام مالك كان مديش دروس في رمضان، كان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقول في ذلك ويقبل على ثلاثة قرباء بس. وعشان كده احنا في رمضان بنبقى إيه، كل واحدة واخدة مصحفها ومهاجرة إلى الله، دروس العلم هجرة إلى الله طبعا، لكن زي ما تقول كل واحد بيبقى إيه؟ رصيدك. نفسي نفسي كله رصيد، لكن هو شهر، عشان هو شهر الإيه؟ شهر القرآن. النقطة التي تلي ذلك بقى وهي النقطة السابعة، المبادرة فيما عليك من صيام. بعض الأخوات اللي بيبقى لسه بيجي لهم الحيض، يبقى المفروض أنت الفترة دي أقول لك خلصي صيامك ولو كان ليوم الشك. يوم الشك اللي بيقول لك يوم الشك المفروض انك لا تصومي ذلك اليوم اللي هو يوم الشك اللي هو يوم الرؤيه، الا في حاله ما كانت انت فعلا ده عهدك، يعني بصوم اثنين وخميس وحصل ان يوم الشك كان يوم اثنين او يوم خميس صومي، ما في شيء ما في شيء عليكي، او كان ذلك فريضه بتقضيها زي انت كنت بتقضي حيضك لحد اخر يوم اللي هو يوم الشك، صومي يوم الشك ما في ذلك، فايه اقضي. في رمضان يقبل الناس على تلاوه القران وختمه، ولكن خلي بالكم لتكن تلاوته يعني هتبقى فيه ده مش في قرآن بقى، عليك في هذا الشهر ابدأي من شعبان أن تكثفي وقت التلاوة. ابتدوا في شعبان دلوقتي، كثفي وقت التلاوة. فإن كانت عادتك تتلو جزئين يوميا فاجعليهم جزئين ثلاثة، بل حاولي أن تكوني لك ختمة كل 10 أيام. إيه رأيك يا بنات؟ يعني إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم هنختم ختمة جماعية، تيجي ناخد الأسبوع اللي بعده ختمة قرآن كامل؟ لا، امتحان الأخوف هيبقى هعمله لكم بعد بعد رمضان، انتوا اللي طلبتوا. ليه يا أمي؟ مين اللي بيقول لي يا أمي؟ عشان انتوا ما بتتفقوش، عشان هم قالوا لي معلش عشان خاطرنا بعد رمضان، عشان كليات امتحاناتهم، فقلت هخليها لكم بعد رمضان، عشان كلكم بتوع الطب في بعد رمضان هتبقوا فاضيين. خلاص، عشان كده عملت بنات كتير وصيدله وكده. خلاص، يبقى بعد رمضان ان شاء الله باذن الله. ها اللي كانوا قاعدين يقولوا لي بعد رمضان دلوقتي بقت قبل رمضان. ها لان انا بصراحه انا اول مره اعرف تعرف ايه ان هو بعد رمضان. لان احنا بصراحه مستعدين قبل ما انا عارفه ان مستعدين. لا حتى بناتي، انا بناتي مش مشكله، ما هو لله، ما هو كله لله. بعد رمضان يا بنات، عشان كل البنات يدخلوا الامتحان، لان بيتحججوا امتحانات طب وصيدله وكليات. خلاص، ما دام كده يبقى ان شاء الله باذن الله بعد رمضان ان شاء الله قولا واحدا كلنا نتفق، عشان يكون زياده تثبيت. واللي بيثبت يعني لا حول ولا قوه الا بالله، تزعلوا انتوا بتثبتوا؟ مفيش مشكله، الله، انتوا اللي طلبتوا كده. ما علينا، نرجع لدروسنا تاني. يبقى لا يا ام، بس في نقطه عايزين نتكلم فيها يا ام. يعني هي عدت كده بس ما حدش نطق. يعني ايه؟ يعني في شده شويه القران كان الامتحان، يعني خلينا زي ما احنا كده كده ماشيين كده. طالما الامتحان بعد العيد يعني. احنا كله الامتحان بعد العيد ماشي. انا بقول لربنا، انا بقول عشان يعني ما شاء الله، عشان شهر ترفع في الاعمال. الحمد لله. طيب يا بنات، ايه رايكم حاجه اقتراح بعد الاسبوع ده؟ الاسبوع ده هي الاخت قالت اقتراح. طيب جميل، نصين. هقسمه لكم على نصفين، بعد الختمه نصفين، 15 و15. ماشي خلاص. ها نصف، يبقى كده خلاص. ما كده نعم. طب ما خلاص اعمل لكم ختمه. ما هي كده، ما كده يبقى ختمه قبل شهر رمضان. نقول في يبقى بالنسبه، يبقى نقرر كده من الان اننا يبقى لنا كده كل اسبوع ختمه، كل اسبوع ختمه. كنت معانا دلوقتي يا حبيبتي؟ لا اشواق، كنت معانا؟ مش ما سمعتش صح؟ لا لا ما سمعتش اكيد. يعني مش انتوا سمعتوا ان انا قلت كله هعمل اللي هقسمه على مرتين، وقلت لكم حتى البنت دي اقترحت الاقتراح ده. خلاص، ويسالي تاني بقى يا شيماء يا اشواق. ها يبقى كل اسبوعين ايه؟ نصف يعني القران. هم اللي طلبوا الامتحان بعد رمضان دول يعني ذكيره يعني. النقطه يعني التاسعه النقطه التاسعه رمضان شهر رمضان شهر يتقفل فيه البق خالص خالص. في رمضان شهر التراويح يا بنات، الصلاة. احنا دلوقتي بنظبط نفسنا على هو قبل رمضان، دي عادة متعودين قبل رمضان. خلاص طبعا، نعملوا ايه؟ احنا نحاوله ان شاء الله. ما دام انا قلت كده بعد رمضان، لان هم خلاص يبقى خلاص. شعيب شعيب هم عايزين. بصي يا حبيبتي، لازم ايه نعمل ايه؟ يعني برضو هنحب لنفسنا ونحب لاخينا. اذا كان هم دلوقتي ده يؤذيهم قبل رمضان، ونسيب يدخلوا الامتحان، هندخل الامتحان مش هيبقى فيه اي عندهم اي حجه. خلاص مش مشكله. بعد موجوده قبل او بعد الايه يا حبيبتي؟ موجوده قبل او بعد رمضان. انت بتعملي ايه؟ بتعلمي ولا بتعملي ايه؟ الله، والله ما بتربط بحاجه. امشي اروح بقى، كفايه عليا النهارده كده معاك. النقطة التاسعة يا بنات، في شهر شعبان بنستعد، بس نستعد ورسلنا قال دول كده مش هينفع، لازم نرضى بكل قضاء. ده قضاء الله خلاص. ده قضاء الله خلاص. شهر رمضان شهر التراويح وقيام الليل والنوافل، عشان كده عايزين نعتادها، عايزين نعتاد. يعني سبحان الله، المفروض الانسان يعود نفسه من الان على طول الركوع والسجود ولو على كرسي. يعني بعض الناس بتقول اصل احنا لما بنصلي على كرسي ما بنشعرش بالسجود او ما بنشعرش بالركوع. اقول لك معلش، لو اطلت الركوع والسجود وسالتي ربي في ركوع في سجودك ان شاء الله، ما يعني يمكن يكون لك اجر اكتر بما انت فيه. فيبقى الانسان يجتهد ويعود نفسه لانه هيبقى فيه تراويح وفيه قيام وسجود، والواحد لما ابتدي من دلوقتي يمرن جوارحه على هذه الطاعه بتبقى ميسره عليه فين؟ في رمضان طبعا. نعم هات اللي بعد كده. ماشي نعم ايوه حبيبتي. تعظيم الرب الحديث تعظيم الرب تقوليها سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس سبحان رب الملائكة والروح، كل دي بتقوليها وبتكرريها سبحان ربي العظيم سبحان ربي، كل واحدة من دول كرريها زي ما انت عايزة. الله يسلمك. اللهم عليك ركعت يبقى في خلاص يعني هي كل دي وتكرري، عايزة واحد بس او اثنين وتكرريهم ماشي، اللي تحفظيه احفظيه من الان، ابتدي احفظي من الان من الان. النقطة اللي هي العاشرة بدءا من الان عودي نفسك، انا قلت هنعود نفسنا على اننا هيئ نفسنا لايه؟ لكثره الركوع وكثره السجود علشان الانسان يتعود في الامر. هنا نعود نفسنا بقى على طول الدعاء، لان لما بتيجي من دلوقتي تتعودي طول الدعاء بتيجي في رمضان تحس ان انت خلاص ايه؟ مرنتي نفسك. وخاصه ان بعض الادعيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الكلم، يعني لما تيجي تقرا حتى وانت ساجده زمان مسكوني ثلاث زمان مسكوني بس خلاص هتسكت ان شاء الله. طول الدعاء يعني خاصة في أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه مثلا ايه؟ اللهم اني اسالك الخير وعاجله واجله، ما علمنا منه ما علمت منه وما ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل ده كامل. اللهم نسألك من خير ما سألك منه ايه؟ عبدك ونبيك. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هات الدعاء الجامع. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللي هي ادعيه القران بس. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه. ربنا لا تؤاخذنا، ليه ادعيه القران اللي احنا عارفينها. فاي دعاء اكثري من هذه، اكثري من الان في الدعاء وانت تسالي ربنا سبحانه وتعالى، اكثري في هذه الفتره من اطاله الدعاء، اكثري في هذه الفتره من اطاله الدعاء عشان تتعودي لما تدخلي رمضان تبقي بتأدي العمل وانت في سكينه، ما تقوليش يا ده انا نسيت ادعي. لو عودتي نفسك من شعبان على طول الدعاء هتجد الامر ميسر لك ان شاء الله في شهر رمضان باذن الله. بدءا عود نفسك على طول الدعاء. النقطه الحادية عشر، عود نفسك من الان على المكس في المسجد، اللي بتيجي المسجد وكان المسجد بيشكشكها. لو جيت المسجد اجلسي اسمعي مجلس علم، اقعدي مع معلمه تتعلمي القران، راجعي قرانك، سمعي قرانك، يا معلمه اجلسي مجلسا اعلمي ان الله ينظر اليك وان ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليك من فضله وانت قاعده تعلمي حرف واحد، يفيض عليك وانت بتعلمي حرف واحد، فتذكري الفضل الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك به ان اجلسك هذا المجلس، وتذكروا يا بنات الفضل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله به علينا ونحن ندرس مجلس نعلم حرف من القران او تتعلمي حرف من القران. ولا يشق عليك المساله، واعلمي ان خيركم من تعلم القران وعلمه. الخيريه في كده، لما تيجي تعلمي القران اتعلميه بهذه الخيريه، انه خيركم من تعلم القران وعلمه. الفتره اللي احنا فيها دي الشهر ده خدي النيه دي انك تسالي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم اجعلني ممن يجلس مجلسا يعلم كتابك يا رب العالمين. اللهم اجلسنا جميعا مجلسا يعلم، ولو بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ايه. لذلك هنا علمي اهل بيتك، لو باهل بيتك ما بيخرجوش علميهم، علمي اولادك، علمي احفادك، علمي من يكون قريب منك ايه تعلمتيها من معلمتك، علميها عشان تكوني خير انك تكوني ممن تعلمت القران وعلمت. خيركم من تعلم القران وعلم، دي الخيريه. لا الخيريه في مال، ولا الخيريه في زينه، ولا الخيريه في قصر، ولا الخيريه في غنى، ولا الخيريه في صحه، الخيريه في اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرت هذه الخيريه. خيركم خيركم احسنكم اخلاقا. ربنا يرزقني واياكم حسن الخلق يا رب العالمين. هنا نقول عودي نفسك على الصوم من الان. اللي بتحب الاكل، اللي بتحب الاكل عليها ان تهجره قليلا. اللي بالنسبه لها الاكل مشكله فبتبقى الاكل بالنسبه لها الاكل بالنسبه لها يعني ما تقدرش. في بعض الناس تقول لا صايمه تقول لا ما اقدرش اصوم ابدا. ليه يا حبيبتي؟ لا بس بحب اكل بحب اشرب بحب اخد عصير. اقول لها شهر بيرفع اعمالك، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. ما تتقربيش الى الله عز وجل فيه بالصوم، ولو كان الامر عليك مشقه هيبقى عليك مشقه في شعبان، لكن ان شاء الله ييسر عليك في شهر ايه؟ رمضان باذن الله. فتعلم الصيام. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. وفي كلام العرب صوم يعني بقول لك ايه يعني معظم، يعني النبي صام شعبان معظم. لذلك النقطه الثالثه، استعدي من ده من الوقت ده من الشهر ده اطعام المساكين. ها تصدقتي كم؟ تصدقتي لكم مسكين؟ خرجتي كم صدقه؟ بسطت يدك لايه؟ بسطت يدك بالعطاء ولا لا؟ باي عطاء؟ عطاء هديه اي، كل ده عطاء يا بنات، كل ده عطاء، حتى الهديه عطاء. لذلك هنا استعدي لاطعام المساكين، استعدي تفطير الصائمين من دلوقتي. ابتدي ده فتره التمرين ده على فكره، ولو على تمره ولو على ساندوتش ولو على حاجه بسيطه، المهم استعدي من الان في اطعام المساكين في تفطير الصائمين. وابدأي من الان وابتدي كل شويه زودي الكميه اللي بتعديها. لو يعني لو نفرض ان انت بتعملي طعام في بيتك، بتعملي طعام، اسالي مين عندك صائم او مين من اللي تعرفيهم صائم، او بوابك او جارتك او حد من اللي في الشارع عندك تعرفي انه تقي وانه بيصوم، زودي طعامك شويه وحضري له طبقين قبل الفطار. وانت بتطلعي اكتر شيء يسعد الانسان وانت بتروحي تطلعي طعام وان حد تاني هيفطر بيه اكتر كتير، ولو كان افطارك هتنقليه لغيرك لاسعد القلب هذا الامر بهذا العطاء. اللهم ارزقني واياكم يا رب العالمين. فتعودي من الان اللي هي العطاء والافطار، افطار المساكين. وتذكري قول النبي من فطر صائما كان له مثل اجره. يعني تخيلي لو فطرت صائم وانت كنت صايمه بقيتي كده الوقت اثنين اهو، لو فطرت اثنين صائمين لك اجر اثنين صائمين واجرك معاهم الثالث. لذلك على قدر ما يكون. ولذلك من افطر صائما كان له مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجره او من اجر صومه صيام او الصائم شيئا. النقطة في هذا الشهر الكريم، شهر اللي هو الشهر شعبان الذي يرفع فيه الأعمال، تصدقي بشيء يوميا، تصدقي يوميا حتى تعتادي الصدقة. تعرفين الإنسان لما بيألف شيء بيعمله، يعني أنت تقعدي تسألي نفسك النهاردة ما صدقتش بأي حاجة إن شاء الله، بكلمة طيبة، بأي عطاء، لا صدق في كل شيء، كلمة طيبة لأختك، عاوني أختك على طاعة، يا سبحان الله، اي صدقات كثيره. ولأن يصب احدكم في دلو اخيه، يعني تخيلي لو جبت كوبايه ميه او يعين على راحلتي، يعني لو لقيت واحده في الشارع مثلا ماسكه اكياس وقاعده تقول انتظري انتظري انتظري، ما تخافيش مش هتقولي ان انت هتسرقي من الاكياس، اه ممكن تقول طبعا، بس قولها طمنيها قولي انتظري هساعدك هساعدك، وانت محتسبه في نيتك ان انت بتعملي صدقه. ترفع صدقاتك في الشهر ده، ترفع اعمالك وانت متصدقه. ولذلك هنا نقول تعلمي من الان ان يكون لك صدقه يوميه قولي بيها حتى. وافتكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان من السماء طبعا، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلف، يا رب اللي أنفق الصدقة دي اخلف عليه. ولذلك تجد الإنسان المتصدق دايما في زيادة، سبحان الله، دايما الإنسان المتصدق دايما، ودايما الإنسان البسط إيده تلاقي دايما في سبحان رب العرش العظيم، وتجد الإنسان دايما قابض إيده وقافل ايده وما بيعطيش تلاقيه دايما سبحان الله تضيق عليه. ولذلك نقول الله كما يقول الملك اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر واللهم اعطي ممسكا كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك قيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان. فانت بتعدي نفسك بعد كده الى هذا الامر انك تكوني ان شاء الله في من اللي هي بتجودي بالعطاء. النقطة الأخرى طبعا دي مش يعني بعضكم هيكون فيها وبعضكم مش هيكون فيها، فبيقول لك لو كنت ممن يقوم بالعمرة في رمضان، يا رب تكتبها لنا كلنا، فبيقول لك بإذن الله طبعا، فبيقول لك احرصي على تليين الرجلين، يعني ها دي جايه مناسبة يعني ها ولذلك سبحان الله، يعني لو الانسان مسافر عشان دايما يا بنات المشي من ضمن الاشياء اللي سبحان الله ربنا بيمن علينا بيها ومن الخطا الشديد جدا اننا ما بنمشيش جدا، لان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل كل هذه الاعضاء وجعل بيها حركه عشان تتحرك. ولو افنى تليل. النقطه الثالثه عشر هي اللي تهمنا طبعا، قللي من طعامك في شعبان. قللي من طعامك في شعبان، يعني بمعنى لو كنت ممن يحب الطعام يعني تاكلي وكده يعني قليلي شويه، قليلي شويه عشان تعتادي قله الطعام فين، واحتسبي ايضا امر كده، فاعتدي على قله الطعام من الان وليكن طعامك كذوات صغيره متنوعه، واكثري من الاشياء اللي هي التمر بالذات عشان تعودي نفسك ان التمر ده طبعا ما ليس له عد. ابتعدي عن السهر، يلي بتسهري للساعه 10 بتوصل الفجر. يا اللي بتسهري للساعة 11 عشان خاطركم. لا انا بتكلم دلوقتي في شعبان، انا بتكلم في شعبان، يعني في شعبان لو انت من يعني في الشهور اللي فاتت لو انت بتسهري يا بنتي العشاء على دلوقتي على كام؟ 8:30 نص ل 5 8:30 يعني انت 8:30 دي لو انت بتنامي بتنامي كام؟ بتنامي كام؟ هتصلي كام؟ 9 مثلا؟ 9 يعني نظمي وقتك، نظمي وقتك بانك لو تقدري. نعم والله بعد العشاء والفجر كل يوم العشاء بينام في الصعيد. روحوا الصعيد يا بنات عند ناديه قولوا بيظبطوا. طيب يعني شوفوا سبحان الله يا بنات، ان لو انت انا عايزه اقول لكم حاجه جميله جدا، لو انت ربنا من الله عليك بان انت تظبطي امور حياتك وابتديتي مثلا، شوفي مثلا انت على سبيل المثال صليتي العشاء، صليتي العشاء وبعدين بعد كده العشاء هتصلي طبعا هتصلي السنه بس فقط ركعتين السنه بعد العشاء، يعني هتبصي تلاقي نفسك هيبقى الامر سهل جدا ان انت مثلا لو ظبطتي منبهك الساعه كام؟ واحده مثلا ونص او واحده، هيبقى كده هيبقى عندك فرصه دلوقتي من الساعه 9 للساعه 1 كام ساعه؟ 4 ساعات، يعني قسمي الليل نصفين ونامي بعد الفجر، نامي بعد الفجر، نامي بعد الفجر. فبتبصي تلاقي اولا اديتي قمتي للصلاه، وقمتي لو انك سبحان الله تسحري قمتي اديتي سحورك واديتي صلاه قيام ليلك، وجا بعد كده عليك الفجر، الفجر بقى دلوقتي بيصلي الساعه 3 الاذان الاول بيجي لك الساعه 3 الا 10 والفجر على 3 وربع، لا مش تلت وربع وربع. فتخيلي اصبحت هتنامي الاربع، وبعدين بقول الاطباء افضل ساعات للنوم هم دول، يعني لو نمت الساعات دول في ليلك كله لكفتك لكفتك. لكن بتسهري لحد الساعه كام؟ واحده، واحده مثلا انا بنام 12 بتنام 12 يا حبيبتي يا حبيبتي مفيش من ده صعب جدا طبعا. اذا نقول هنا يعني ابتعدي ابتعدي عن السهر وجربي، ابتعدي عن السهر وجربي لذه النوم المبكر كده. بتقومي كده من ربنا منن عليك كده ان شاء الله بوضاءه كده وعون. جوزها جاي متاخر تنام وتصحى تقعد معاه، جزاها الله خيرا طبعا. ماله يعني جوزها نام جاي متاخر جاي مثلا؟ حلو قوي جميل. طب ما انا نعم مش هتلحق تنام، بالعكس ليه؟ انت هتنامي من 9 ل 12 ثلاث ساعات في افضل الساعات، ادي ثلاث ساعات وتصحي له 12، هتؤدي تباعلك وهتؤدي وبعدين بعد كده، وحتى لو استيقظ لحد الفجر وبعد كده هتصلي الفجر وخلاص ونامي، هتنامي ممكن 4 ساعات. انت لو نمتي من صلاه الفجر ما تنام ايه؟ هذه معترضه قبل معترضه. شوفي يعني شوفي العلماء قالوا ايه يا بنات، اسمعوني بس. العلماء قالوا من 9 ل 12 الوقت ده، قالوا انتظرينا ما اتكلم، من 9 ل 12 قال لك الساعه بكام ساعه؟ ب 3. يعني لو قمتي نمتي من 9 ل 12 اضربي 3 في 3 بكام؟ افضل. بس لو نمتي بقى عميقه كده وتعودتي تنامي عميق كده وتصحي بقى تلاقيكي منتعشه وتلاقيكي عندك قدره الى ذلك. مهدئ مهدئ اه والله مهدئ الاعصاب. ما ينيم بدري انا مهدئ منوم يعني. يعني تاخدي مهدئ تاخد منوم يعني. تاخدي ايه بقى؟ امي ده عايز حد ما يكونش حد في البيت عشان يقدر ينام. ما انا بقول لك طب ما هي الست معاها في البيت هو يصحى 9 ل 12 لو في ابو وام واخوات. لو في ابو وام واخوات هنتكلم من 20 وكده انما عشان الحل المتقطع ده مش كويس. لا بس نامي في الاول نوم اول الليل بقول العلماء يا بنات هو فيه العافيه. نوم اخر الليل غير مجزي. نوم اخر الليل غير مجزي. نرجع الحيلوله والقيلوله. طيب هل يجوز لابس لبس العبايات المطرزه من الكم فقط؟ واحده بتسال هل يجوز واحده بتسال تقول هل يجوز لبس العبايات المطرزه؟ اقولها دي دعاء ايه؟ واحده بتسال تقول هل يجوز ده اخترقت الدرس دلوقتي يعني. بتقول هل يجوز لبس العبايات المطرزه من الكم فقط؟ هو لما ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا يبدين زينتهن قال إلا كم ولا يعني كم الترتر اللي فيه مش هيبقى من زينة ولا يعني مش عارفة الطرحة اللي في الترتر اللي فيها مش من زينة. يا بناتي مش محتاجين حد يقول لكم. فخلي بالكم يعني الأمر واضح جدا. وطبعا هي جزاء الله خيرا طبعا كثيرا ان هي ربنا بيتحرك وان شاء الله بإذن الله بعد كده بالتدريج بالتدريج تبص نفسها تلاقي ايه ان شاء الله انتقلت الى حاجه جميله. وبرده في نفس الوقت والله يا بنات حتى الحاجات اللي هي خاليه من الزينه بتجديها جدا جميله جميله. فين العبايه المطرزه دي يعني؟ اقعدي بقى في البيت مش مشكله. تقعد هنا التدرج. طب مش مطرزه ناخد اللي بعده. يا بنات في هنا نعتدي على عبادات خلاص ما فيش كلام. هنعتاد على عبادات لم نفعلها من قبل في الفتره في الشهر ده. قال لك من ضمن الاستعدادات لشهر رمضان حبيبتي انت ما فيش مكان تعالي هنا في مكان اهو ساعه اخترقوا اللي على السلم اخترقوا تعالوا شيلوا الترابيزه وفي هنا مكان يلا حاجه صغير تعالوا في مكان كمان قاعدين متبسطين تعالوا اخترق حبيبتي. برضو رسالة ثانية يا بنات رسالة مهمة جدا قبل أن نعتاد عبارة جديدة تعالوا اخترقوا تعالوا حبيبتي. شيري دي خالص شيري دي كده عشان دي حطي بعد أربع يلا انت عادة على واحدة كده خلي بالكوا بره يقعدوا عشان رجلين بس تقعدوا جنبها تقعدوا جنبها تقعدوا جنبها كده عادي شوف دي هتحب مش عارف انت تقعدوا كده عشان الناس تعال اختاروا يا بنات كده دخلتوا واحده بتسال سؤال معلش سؤال اختاري حاجه سؤال تعالي كرسي هم ما شاء الله يلا معلش بقى السؤال ده قبل السؤال قبل ما نبتدي في النقطة التي ازاي نعتاد عبادة من العبادات ازاي اعتاد عبادة في الفترة دي مش في الشهر ده. اقعدي ما توقفيش تاني يا حبيبتي اقعدي جنب ماما خلاص. واحدة بتسأل بتقول هل يجوز محادثة الخاطب عبر الرسائل المكتوبة فقط؟ ده المكتوب ده فقط بين قوسين مع لا هي بتكمل حاجه بتقول مع العلم ان الخاطب ان الام تطلع على هذه الرسائل. افرضي الام طيبه و... ونفسها كده جميله وكده. اقول لكم حاجه يا بنات انتوا عارفين الحق والله عارفين بس انتوا بتدهوني عشان تلبسوني ان انا اقول لكم مش هقول لكم عشان انتوا عارفين. نرجع تاني للمساله الشهر ده الشهر ده بقى برضو من ضمن العبادات اللي احنا نتقرب فيها الى الله عز وجل شهر ترفع فيه الاعمال. الشهر اللي ترفع فيه الاعمال ده ايه رايكم نعتاد عباده يعني خفيه محدش يطلع عليها عباده لذلك لم تفعليها من قبل وممكن تكون العباده بتاعتك دي خبيئه تكون قبيئة. يعني ايه قبيئة؟ خليها بينك وبين نفسك في السر. يعني على سبيل المثال لو انك مثلا بتسبحي او بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، اجعلي لك وقت من وقتك في اليوم مثلا صلي على رسول صلى الله عليه وسلم كام معين، وخليها بينك وبين نفسك ما تقوليش لحد. او تقولي برضو ورد عندي، ورد عندي من التسبيح سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. هتعدي وتقولي كده كام مرة، عدي بعدد يعني ما شاء الله. استغفار، عبادة هم مستخبية، بتستغفري في اليوم. لا، أكفري جدا من الاستغفار وخلي هذه العبادة عبادة خفية محدش يعرف بيها أبدا، وما تقوليش لحد، ما تصبحيش تقولي لصاحبتك ده أنا امبارح استغفرت. بيعملوا كده البنات للأسف، ده أنا امبارح استغفرت معرفش كام استغفار. واحدة تقول امبارح ده أنا قعدت امبارح أصلي قيام الليل معرفش لحد ما الفجر طلع. يا بنتي دي قبيئة. مين اللي مش باين ده؟ أنا قلت ما شايف. ربنا يهديك يا بنات. فرحانة بنفسها في الاستغفار بقى والصلاة على النبي، فرحانة فبتقول يعني. اللي هي الطفلة دي؟ لا. اعتادي على، بصي سبحان الله. وعلى سبيل المثال من ضمن الحاجات اللي عايزاك تعتديها، قال لك مش هنقول بدعه لانها تبقى بينك وبين نفسك مش هتقولي على حد عليها، اعتادي ان تصلي في يومك ده بألف آية. ألف آية ولتكن عامة وطبقة، بألف آية. ألف آية يعني مش هقول لك عشان تخصيها عامة وتبارك على طول، لكن يعني المهم خلي في يومك ده ألف آية. افرضي هتقيمي قيام الليل بكام، وصلي نوافل بكام، مجمعهم ألف آية كده. بس ولو حبذا لو كان ذلك في قيام الليل، واعتادي ذلك، واعتادي ذلك لحد ما يجي رمضان، تبقى هذه العادة اللي انت اعتدتيها عبادة محدش يعرف بيها. ولو عايزة في القرآن، افرضي انت عايزة مثلا تكوني كل يوم مثلا بينك وبين دلوقتي عايزة تقولي انا خلاص هلزم نفسي من الآن مثلا على سبيل المثال مثلا بخمس أجزاء، ما تقوليش لحد، الزمي نفسك بيهم ايا كان ايا كان. بس بالقامة بألف بقى دي حاجة تانية طبعا. يبقى الزمي نفسك بعبادة او مثلا تبرع بمبلغ او بعبادة موجودة مثلا اصلا لكن اصلا موجودة وليست مبتدعة. انت عندك قيام ليل بعبادة، عندك التسبيح بعبادة، هي لها اصل، لكن ما تبقيش امر ايه مبتدع. ما تقوليش مثلا ايه، طب هنيجي هنا الامر صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هقول لك صلاة التسبيح طبعا حديثها منهم من يضعفها ومنهم من يقول يقوي بعضها بعضا. لكن انا فكرة انا اذكر في سألنا مرة من 20 سنة سألنا الشيخ القدوس في المسجد الحرام على العبادة دي يعني. سألنا الشيخ السوليس في المسجد الحرام عن عبادة اللي هي صلاة التسبيح، رد مقنع، قال سبحان الله. قال ليه انتم دايما تبحثوا عن الحاجات اللي فيها ضعيفة وتتقربوا فيها الى الله عز وجل؟ تتقربوا بها الى الله عز وجل وعندكم الحاجات الصحيحة، عندك قيام الليل، عندك صلاة الضحى، عندك اللي هي النوافل، ممكن تكوني سايبة النوافل وعلى صلاة التسبيح. أي بيصلاها بالليل بدل القيام، أنا شفت ناس بيصلاها بالليل بدل القيام. طب فين القيام؟ أنهي السنة؟ أنا قلت لهم كده ما تقيموا الليل بالقرآن تفتحي مصحف كده في الشهر كامل رمضان يقول. لا حول ولا قوة. والله لكم أن تتخيلوا يا بنات أنت عندك فرض، هو كان رد مقنع، قال لماذا تتقربوا بالشيء الذي فيه أحاديثه ممكن تكون ضعيفة وتسيبوا الشيء الصحيح؟ نعم بالظبط، احسنتي. طيب نرجع بقى نقول ايه، اعتادي على عباده لم تفعليها من الان، ولتكن هذه العباده مثلا ايه، انا كل يوم مثلا هتصدق ولو بجنيه، انا اليوم ده مثلا هتصدق ولو اني هصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، انا هسبح كذا تسبيح، انا هصلي مثلا من الان. مرني نفسك عشان تكون العباده دي ميسره عليكي بعد ذلك ان شاء الله. طبعا اللي هو بعد ذلك هنقول طبعا احنا بالنسبة لتتبعي جنازة ده مش لينا ابدا ابدا، لكن بالنسبة للرجل طيب ابدأي بتنظيم وقتك، اوقاتنا اللي ضيعة ابدأي بتنظيم وقتك ومتابعته، شوفي وقتك بيضيع في ايه. وقت اللي هو الساعة 12 الوقت خلاص انتهى يا بنات. بس ملخص الموضوع ده ان احنا عايزين ننظم وقتنا، نقترب من الله، نستزيد طاعة، نستغفر، نتوب، ننيب، نجعل هذه الأيام المباركة شهر شعبان الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم أنها شهر يغفل عنه الناس، يكون شهر ذكر تذكر لنا قرب من الله وعمل صالح. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.